الدرس الثالث في المعرب والمبني من الأفعال. المبني من الأفعال ما هو أيها الإخوة؟ أول شيء ما هو المبني بشكل عام؟ طبعا المبنيات أيها الإخوة عندنا أسماء وأفعال وحروف، وفي قواعد سهلة ذكرناها قبل ذلك. كل ماذا مبنية؟ الحروف، كل الحروف مبنية. ولا في حرف معرب؟ هل واحد بعرف في حرف معرب؟ كل الحروف إيش؟ مبنية، ما فيش فيها كلام. صور؟ احفظوا القاعدة هذه. لكن قبل أن نقول وإيش المبني من الأفعال، طبعا لازم نأخذها في وقت إن شاء الله نعدي هذا الفعل. إيش معنى المبني؟ يمكن بعض الناس أول مرة بحاول يعني يفهم إيش المبني. يعني ما يلزم آخره حركة أو حالة، بسموه أحسن يعني، الحين مش حركة تكون حرف، حالة إعرابية واحدة. لأنه الإعراب إما إيه بناء وإما إيش، إما إعراب، هذا مصطلح أوسع الإعراب هذاك، حالة إعرابية. يعني مثل إيش؟ مثل البيت المبني، صح؟ في بيت الأعراب وفي بيت إيش؟ المدر الطين هذا. في واحد بنقول بيت كل يوم، الثاني بأخذ هاوس تبعه بنقول ما فيش بيت، المؤسس في الأرض هذا ما ينقل، هذا مبني خلاص موجود في المكان الفلاني، موجود له دائما غالي. وما تروح بتلاقي بيت إيش؟ أبو العبد عندي مصفات الزيت عند مش عارف إيه، موجود هو. لكن بيت الأعراب سبحان الله مختلف فعلا، هالخيمة والعمود هذا كذا بقموها بحطوها كل يوم إيش في مكان، هذا معرب اسمه، صح؟ زي بيت الأعراب، وهذا اسمه إيش؟ مبني، مثل إيش؟ بناء الحضريين. هذا معنى البناء، حالة واحدة بغض النظر عن إيش؟ عن دخول العوامل عليه. أنتوا عارفين عوامل، شو العوامل يعني؟ الأشياء التي تعمل في إيش؟ في معمولها، يعني بتخليه مرفوع، بتخليه منصوب، بتخليه مش عارف إيه، بسموه العوامل. برضو فوائد هذا زي عم الحديث. والعوامل قسمان، عوامل إيش؟ لفظية وعوامل معنوية، وعوامل معنوية. طبعا في عامل لفظي بتشوفه، انت بتشوف مكتوب تقراه بتكتبه، وفي عامل تقدرش انت ايه تشوفه، مثل ايش؟ مثل الابتداء، الشمس. هتقول لي ليش الشمس مش الشمسة؟ اقول لك لانه مبتدا. شو مبتدا هذا؟ هذا عامل معنوي، اني اجد في البدايه، يعني مش زي ان ومش زي ان ومش زي لم ومش زي كان ومش زي عسى، صح؟ ومش زي ليته، هذه عوامل ايش؟ لفظيه. لكن الابتداء لفظي ولا معنوي؟ معنوي. وين الابتداء؟ وين انت شايفه؟ ما فيش شيء اسمه الابتداء. هذا عامل اسمه ايه؟ على كل حال بعدين بناخذ العوامل في موضوع ثاني. فباختلاف، بحسب اختلاف العوامل، بغض النظر عن اختلاف العوامل، بظل المبني مبنيا بغض النظر. هو هيك مبني، بتغيرش يا اخي، سبحان الله. طب المبني هذا يا اخي ما بكونش احيانا فاعلا؟ يكون. بكونش احيانا مفعولا؟ بكون. طيب كيف فعل مفعول بتقول بظل حاله واحده؟ هنا ياتي شيء اسمه الاعراب المحلي، مبني على الفتح في محل رفع فاعل، مبني على الفتح في محل نصب مفعول. شفت؟ مبني على الفتح في محل ايه؟ جر بكذا بفي. فهمت كيف انت؟ اذا فهمتوا الان برضه مصطلحات مهمه عندكم، مداخل بسيطه وسهله. فهمتوا ايش الاعراب ايه المحلي؟ العلاقه ايش اكثر شيء بايش؟ بالمبنيات، لان المبني مبني غير الاعراب التقديري. هذا موضوع ثاني هناخذه الدرس الجاي ان شاء الله. هذا اسمه الاعراب المحلي. أشياء مبنية بتبقى زي ما هي دائما، بظل المنصوب منصوب. يعني كلمة هؤلاء، عمركم سمعت واحد قال هؤلاء؟ سمعتوا قبل واحد قالوا أي قرآن هؤلاء؟ ما في هؤلاء، صح؟ في هؤلاء. سمعت واحد قال هؤلاء ولا واحد يقول هؤلاء؟ إذا هؤلاء مبنية على إيش؟ دائما دائما تقول جاء هؤلاء، صح؟ في محل إيش هذه؟ في محل رفع، صح؟ طيب رأيت هؤلاء في محل مررت بهؤلاء، وكلها اي اي اي اي اي، صح؟ هذا اسم الاعراب ايش؟ المحلي. اخذنا فكره عامه الان عن ايش؟ عن المبني وعن المعرب. المعرب جاء رجل، رايت رجلا، مررت برجل، اختلف، مر رجل، مر رجلا، مر رجل، هذا اسم معرب بتغير بحسب ايش؟ العوامل، صح؟ بحسب ايه؟ اختلاف العوامل الداخله عليه. فهمتوا العامل والمعمول ايش هو الحين؟ الآن رأيت رجلا، رأيت، وين العامل؟ تاء الفاعل. وين المعمول؟ رجلا، صح؟ مر رجل، وين العامل؟ الفعل الماضي. وين المعمول؟ وهكذا. هذا اسمه عامل ومعمول، عشان نخبر برضو إيه مقدمة سريعة إن شاء الله. نأتي الآن إلى إيش؟ إلى مبنيات الأفعال. المبنيات إيه من الأفعال؟ طبعا الفعل الماضي أيها الإخوة. هل في منه فعل معرب؟ ماضي معرب؟ أبدا. فعل الماضي دائما يكون ايش؟ مبنيا، ومشهور انه مبني على ماذا؟ على الفتح. وحصغار فعل ماض، ما تقولش فعل ماضي مبني، فيش ماضي، فعل ماض لانه اسم ايش؟ منقوص. جاء قاض، صح؟ قضى قاض في المساله الفلانيه، ما تقولش قضى قاضي، فيش قاضي، قضى قاض، هذا اسم منقوص، هنأخذ الأسماء بعدين ما علينا. إذا الفعل إيش بالماضي دائما هي يكون إيش مبنيا، واضح ومعروف مبني على إيش، على الفتح. والمضارع المتصل بنون التوكيد أو نون النسوة أو سموها نون الإناث، نون التوكيد إما أن تكون إيش ثقيلة وإما أن تكون خفيفة، بغض النظر ثقيلة أو خفيفة سيكون ماذا مبنيا على ماذا، الفتح. ليسجنن، ليسجنن على الفتح. على كل حال انتبهوا، هذه الشغلات مش شرط احفظوها، هذه طريقة مهمة جدا. لما بتقرأها أنت في القرآن أو في ورقة أنت بتشوفها لحالك وبتشكيها لحالك، تقول ليسجنن على الفتح، مش هتحفظ لي مبنى على الفتح، هتنسى يا أخي، هتتخربط، هتحس بشغلة مقرفة يعني. لا، أنت اعرف بس أنه الفعل إيه؟ المضارع إذا اتصلت به النونان، اسمه النونان هكذا. ايش هو النونان؟ نون التوكيد ونون النسوة، بيسموها النونين. اذا اتصلت فيه النونان يكون ماذا؟ يكون مبنيا. فالماضي بناؤه على الفتح، ذكرنا هذا. لكن يضم اذا اتصل ايش او اتصلت به ايش واو الجماعة. نقول مثلا ايش، نقول شارب، صح، فتحة، شارب ب، شاري بو بو، اصبحت الباء ايش بو. لماذا ضمت الباء هذه في اخر الماضي؟ اتصلت بها ايش واو الجماعة. طيب اذا اتصل ضمير الرفع المتحرك او الضمير المتحرك بسموه شاربت، ايش شفتوا هاي سمعتوا شارب سكون، شاربنا، صح، هذا ضمير متحرك التاء والنا، شاربت شاربنا. اذا الماضي الاصل فيه انه مبني على ايش، الفتح. اذا اتصلت به واو الجماعة يبنى على ايش، على الضم. هدولي بنسى، اقراها لحالك انت، قول شاربة شاري بو ضم، معناها ابنه تقدر تكتب خال من رزق بالطريقه هذه. طب اتصلت به ايش، ضمير متحرك شارب تو سكون، شارب نا سكون، واضح، وهذا مكتوب كمان. واما الامر، والامر في منه معرب، لا الامر دائما زي ايش، معناها اكثر الافعال مبنيه ولا معربه، اكثرها مبنيه. يعني الماضي مبنيون، والامر مبنيون، والمضارع إذا اتصلت به النونان إيه مبنيون، إذا لم تتصل به النونان إيش موضوع فقط، معناها أكثر أفعال إيش، أكثر أفعال مبنية، وكل الحروف مبنية. عشان نعرف إيش المبني وإيش المعرب، أكثر الأفعال مبنية وكل الحروف إيه، وكل ما له شبه من الأسماء بالحروف يبنى، صح. قال لك لشبه من الأسماء مدني. المهم ابن مالك، نعود، قال لك وأما الأمر، طيب يبنى، يبنى على ماذا؟ مش هنقول يبنى على الفتح زي الماضي، يبنى على ايش؟ قاعدة، يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه، يبنى الأمر على ما يجزم به مضارعه. هنأخذ فعل، هنأخذ ايه؟ فعل. نأتي الآن المضارع منه يفعل، صح؟ يفعل فلان فعلا، يفعل، واضح؟ بدنا نأخذ منه ايش؟ أمر للواحد، ايش نقول؟ افعل. ليش؟ لأنه يفعل لم يفعل، بدنا نجزمه، لما يفعل أو لم يفعل أو إن يفعل مهما يفعل إلى آخره. فإذا جزم بإيش؟ بالسكون. فقبل سؤال إيش؟ افعل. هنأخذ الأمثلة الخمسة، عارفين الأمثلة الخمسة؟ بسموها النماذج الخمسة، بسموها الأفعال الخمسة. إيش هو؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني إيه؟ يكتباني، تكتباني، يك تكتبون، تكتبون، تكتبين، بس ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة، هذه بسموها النماذج الخمسة أو الأمثلة الخمسة، أحسن من تسمية الأفعال. ليش طيب؟ لأن في الحقيقة مش أفعال خمسة، في 50 مليون فعل زيك، هذه نماذج، طيب صح؟ قوالب. لما تقول لي إيه فعل، أي فعل، فعل إيش، أي فعل، يكتب في لحاله، طب يدرساني، يدرس، لا أحسن سميها النماذج أو الأمثلة، مع أنه شائع أنهم يسمونها إيه الأفعال الخمسة، أحسن النماذج الخمسة أو الأمثلة، سميها الأفعال الخمسة برضو، هي في كتب النحو يسموها كمان الأفعال الخمسة. طيب كيف هذه إيش بدنا نتعامل معها في الجزم؟ كيف نجزمها؟ بس كلمة واحدة، بحذف النون، يكتبان لم يكتبا درسهما. طب الأفعال المعلولة، يسعى، بنحذف حرف العلة وننيب مكانه إيش؟ حركة من جنسه، يعني سعى يسعى آخره إيش؟ ألف، ما تقوليش ياء، يسعى، يسعى ألف، يسعى، فبنقول لم يسعى، يعني بصير لم يسع صح؟ نبغ ذلك ما كنا نبغ يعني عن نبغي مثلا زي هيك. إذن لم يسع يعني لم يسع ننيب إيش الفتحة إيه مناب إيه الألف. طيب يهمي أما يهمي مش بالهيام ما شاء الله أما يهمي يهمي يعني ينزل يهمي نقول لم يهمي. طب يقضي نفس الشيء قضى يقضي لم يقضي ننيب الكسرة مكان إيش مناب الياء طبعا من جنسها لو أشبعنا الكسرة إحنا ونقول لم يقضي شبع إيش بصير بصير يا هذه عشان من جنسها لم يسعى لم يسعى واحد شوي ضبطه مرخيه وقوله لم يسعى إيش صارت ألف صح أشبع بسموه إشباع هذا بسموه إيش إشباع الحركة إذا أشبعت الحركة بصير إيش تأخذ إيه الأصل تبعها صح علشان هيك بيقولوا إيش الحركات أبعاد الحروف قاعدة في علم اللغة الحركات أبعاد إيش حروفها فالضم إيش بعض إيش الواو والفتحة بعض الألف والكسرة بعض إيش جزء منها هي جزء منها صح وعكس الإشباع إيش بسموه الإشمام نشم الحركة يا دوب هي الحركة مش مبينة حتى ونشم الحرف ريحة الحركة يعني ما هي في القرآن الكريم الروم والإشمام الروم شيء ثاني هذا الإشمام هذا بدنا نشمم ما هي مش إشمام نشمم في القمة يعني أعطيه شوي إيه من فوق لحسة فوق حالي زي إيه مثلا يقول والليل إذا يسر وقفنا هي في الأصل يسر ولا يسري طيب فوقفنا والليل إذا يسر شوي أعطيتها إيه من الكسرة يدوب تلاحظوها صح هب سموه الإشمام عكسه إيش الإشباع عكسه إنك تشبع الحركة فتأخذ إيش تأخذ أصلها إذن الفعل الذي آخره حرف علة كيف نجزمه بحذف حرف العلة وننيب مكانه إيش حركة من جنسي واضح يا إخواني نفس الشيء هذا الأمر فعل أمر يبنى على ما يجزم به مضارعه طب خلينا نأخذ يقضي ولم يقضي يا فلان اقضي شفت زي يقضي لم يقضي اقضي طيب يسعى لم يسعى يا فلان اسعى يمحو يمحو الله ما يشاء لم يمحو يا فلان امحو صح يدعو يا فلان ادعو تكتبين لم تكتبي يا فلان اكتبي يكتبون لم يكتبوا يا جماعة اكتبوا والله صح مظبوط قاعدة سليمة إذا هذه سهلة إذا فعل أمر يجزم على ما يبنى على ما يجزم به إيش مضارع وقاعدة احفظه سهلة أما المضارع قلنا قبل شوية المتصل به نون التوكيد فبناه على إيش على الفتحة قلنا ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين الأولى إيش مثقلة والثانية إيش مخففة ولا يكونن من الصاغرين إضغام ولا يكونن من الصاغرين واضح طب إذا اتصلت به نون النسوة المضارع إيش بصير يكتب نعم ما تقوليش بتحفظ فيش تحفظ طبق الدم عندك يشرب نعم صحيح إذن يبنى على إيش على السكون طب إذا أو في غير هذه الأحوال إيش بده يكون بده يكون طبعا المعرب لا مش مرفوع المعرب وقلنا إذا خلى من إيش من النونين إذا خلى المضارع من إيش من النونين يكون ماذا يكون معربا يكون معربا إعرابه على إيش كم نوع رفع ونصب وجزم وين الجر يختص بالأسماء انتبهوا ما بتقول شيء بسرعة تقول لي إيش رفع ونصب وجزم وجر لا الجزم يختص بالأفعال ما فيش في الأسماء مجزوم انتبهوا الجزم مختص بالأفعال والجر مختص مش هنلاقي كلمة جر في الفعل بالمرة ما فيش ولا فعل إيش اسمه مجرور ومش هنلاقي كلمة جزم في إيش في الأسماء هنلاقيها دائما إيش في الأفعال نأتي إلى نصب الفعل ومواضعه الأصل في النصب أن يكون بماذا طيب منصوب بماذا هل في أشياء تنوب عن الفتحة طبعا ما هي أحسنت حذف النون في الأمثلة الخمسة يعني يا إخواني الأمثلة الخمسة تجزم وتنصب بحذف إيش النون إذا هاي الجزم وهي النصب ضل الرفع وبنخلص الأمثلة الخمسة وترفع بثبوت النون صحيح إذن يكتباني تكتباني يكتبون تكتبون تكتبين مرفوعة صح؟ بعدين أمرتهم أو أمرتهما أو أمرتها أو أمرتهم إلى آخره أو أمرتكم أن يكتب أن تكتب أن يكتبوا أن تكتبوا أن تكتبي هذا اسمه ايه؟ منصوب. لم يكتب تكتب يكتب تكتب تكتبي مجزوم. اذا الامثله الخمسه ترفع بثبوت ايه؟ النون، وتنصب وتجزم بحذف النون. اذا في عندنا نصب بماذا الان؟ مش بالفتحه، انتبهوا، عندنا نصب بماذا؟ بحذف. طيب في عندك انت ايش كمان اكثر من ذلك؟ وهو ينصب اذا نصبه احد الاحرف الناصبه. مين يقول ايش الاحرف الناصبه؟ أن ولن وكي وإذا، هذه هي الناصبة. واحد يقول لي بس انت نسيت في عندنا حتى، عم يقول لك لا مش حتى اللي بتنصب، حتى ما بتنصب ومش دائما بتنصب. اللي جننة الفراء هذا يقول الكسائي قال أموت مش سبغي على فكرة، كل يقول لك سيبوي مش صح، ما قال سيبوي، أموت وفي قلبي أو في نفسي شيء من حتى. الحين لما نقول احنا ايش؟ سأسير حتى تغرب الشمس، يلا عرب لي تغرب، هذه كيف؟ سأسير حتى تغرب الشمس. طبعا لأنه لا يمكن أيها الإخوة أن يكون إيش غاية سيرك أن إيه؟ مش ممكن، ما بيأثرش تصير مسير الشمس حتغرب في وقتها، فهمت كيف أنت؟ فانتبه ما تقوليش حتى دائما تنصب، لو كانت أصلا في النصب بدها تنصب دائما، مش هي اللي بتنصب، اللي بنصب إيش؟ أن بعدها تقدر دائما يعني حتى أن، فهمت كيف أنت؟ واحيانا مش لازم يكون في ان، فبتضلها ايش بترفع، بصير حتى تغرب الشمس، فهمت كيف؟ ساسير حتى تغرب وليس حتى تغرب، هنفهمك كمان شوي. اذا اول شيء اهم شيء نحفظ ان النواصب اربعه، ان لن كي اذا، بدنا نشوف شوي عن اعرابها. اول شيء ان ولن وكي واذا، ايش هذه كلها؟ اسماء احرف افعال، كل هذه احرف، طبعا احرف هذه بدنا نشوف إعرابها. أن انتبهوا، هتشوفوا شيء سهل وجميل وهتفهموا، كنا نفكر معقد وعقدونا منه عشان ما ننساهاش. كيف بدنا نعرف أن هذه؟ نعرفها أو نقول حرف في عربية، هي حرف، حرف مصدرية، هنشوف ليش عشان ما تنسوهاش إن شاء الله. حرف مصدرية ونصب واستقبال، كون حرف نصب مفهوم لكم كلكم صح؟ أمرته أن يكتب الدرس، أمرتهم أن يكتبوا نصبت بحذف إيش؟ النون، أمرتهم أن يكتب إلى آخره، كونها نصب مفهوم يا نصب صح؟ أن يكتب، أن يلعب، أن يشرب، ليش مصدرية؟ يقول لك حرف مصدرية. هي وفعل المضارع بعدها تؤول بمصدر. أحسنت، هي وما بعدها من المضارع يؤولان بمصدر. يعني كيف حتقول لي يؤولان بمصدر؟ طيب لما نقول أمرته أن يكتب، يعني المعنى أمرته بالكتابة صح؟ أمرته أن يضرب، يعني أمرته بالضرب، أمرته أن يهرب، حثثته على أن يهرب، يعني حثثته على إيش؟ على الهرب. وكلمة هرب مصدر ولا فعل؟ مصدر. هرب يهرب هربا، الهرب مصدر صح؟ حثثته على أن يهرب، يعني حثثته على الهرب. إذن هذا معنى أن حرف مصدرية، فهمناها ليش مصدرية؟ لأنها والفعل بعدها يؤولان إيش؟ بمصدر. ونصب فهمناها، واستقبال طيب واضحة. لما تقول إيش؟ أمرته أو آمره أن يهرب، هو هرب ولا لسه بده يهرب؟ معناه يلا يلا روح اهرب، معناه الحكايه ايه؟ محضت. وعلى فكره مش انعاد، كل هذه الاحرف الناصبه تمحض المضارع للاستقبال كلها، يعني ان ولن وكي واذا. طبعا لن يدخل بيتي، دخل وما دخلش؟ ما دخلش صح، ومش حيدخل ولا بعد ساعه ولا بعد سنه، لن يدخل، مستقبل مستقبل صار مستقبل، لكن كلمه يدخل لحالها مضارع حالها، لكن لن يدخل صارت ايش؟ مستقبل. أتى كي يتعلم، تعلم وليس بده يتعلم، بده يتعلم. وبعدين نرجع نقول كمان نفس الشيء كمان، كي هذه حرف مصدرية ونصب واستقبال، حرف مصدرية طبعا، حرف مصدرية لأنه إيش بيقول لي؟ جاء كي يتعلم، يعني جاء للتعلم، فهمتوا ليش مصدرية كمان هذه؟ إذن كي حرف مصدرية، هذا مكتوب عندكم، ممكن تكتبوا، اللي بيحب يكتب يكتبوا عادي، واللي بيحب يسمع موجود. إذن هي حرف مصدرية برضو ونصب و استقبال، وطبعا فيها معنى التعليل واضح. كي يتعلم اي للتعلم، هاي مصدريه صحيح، لكن زي ما قلنا المشترك بينها انها اربعتها تمحض المضارع ليش؟ الفعل يعني للاستقبال صح. جاء كي يتعلم، هو متعلم مش لسه بده يتعلم، لن يتعلم مستقبل، امرته ان يتعلم، هو مش متعلم شلون زي ما بيقولوا بالالماني، شلون مش متعلم، هو بده في المستقبل صح. اذا نفس الشيء، واحد يقول لك ايه؟ ساجتهد واواصل بياض الليل بسواد النهار، تقول له اذا تنجح، نجح ولا لسه بده ينجح؟ بده ينجح. إذن فيها كلها معنى إيش؟ الاستقبال. تمحض المضارع، ولذلك إذا بتنسى شيء ما تنساش أنها إيش؟ حرف كذا كذا واستقبال، حرف كذا كذا. هتنسى استقبال هذه؟ أبدا، موجود هذا في إعرابها أربعتها، حرف كذا واستقبال، حرف كذا. طيب إحنا عربنا أن وعربنا إيش كي، خلينا نعرف إيش لن، وخلينا نعرف إيش إذن. نشوف إذن، إذن برضو هنقول إيش حرف؟ حرف جواب وجزاء ونصب واستقبال. حرف جواب وجزاء. هتقول لي في فرق؟ نعم، أحيانا بكون في جواب هو جزاء، وأحيانا بكون في جواب مش ليس فيه معنى الجزاء، وهذا منطق معروف. كيف؟ هذا اللي قال لك إذن إيه؟ عفوا، هذا اللي قال لك إيه؟ سأجتهد وأواصل بياض الليل بسواد النهار. أنت تقول له إيش؟ إذن تنجح، إذن تنجح، ما تقولوش إذن تنجح، غلط، انتبهوا. لما تقول له إذن، هل كلمة تنجح فيها جواب ولا فيش فيها جواب عن كلامه؟ فيها جواب. فيها جزاء ولا فيش فيها جزاء؟ فيها جزاء. إيش حيكون جزاء تعبك وعملك هذا؟ إيش هو؟ النجاح. إذن فيها جواب إيش؟ وجزاء. شغلة ثانية، واحد قال لك إيش؟ أحبك حبا جما، فتقول له إذن أظنك صادقا، هذا ما حد جواب ولا في جزاء؟ ما حد جواب، هذا ما في جزاء، صح ولا؟ لأنه هذا ظن في قلبي، أنا حر يا أخي، أنا بصراحة إذن إيه؟ أظنك إيه؟ إذن أظنك صادقا، هذا بسمه إيش؟ جواب محض، ليس فيه إيش؟ معنى الجزاء. على كل حال مش هالشغل الكبير يعني، أهم شيء تفهموا إيش؟ إنه إيه؟ إذن هذه تنصب الفعل إيش؟ في المضارع بعدها. إذن النواصب إيش؟ أربعة. طبعا لن حرف إيش؟ حرف نفي ونصب واستقبال. هل يفيد تأبيد النفي أو لا يفيد تأبيد النفي؟ مسألة خلافية، والأصح أنه لا يفيد تأبيد النفي. ما معنى تأبيد النفي؟ أنه يعني الشيء المنفي يكون منفيا إلى الأبد، خلاص يعني يستغرق الأزمان كلها إلى الأبد. لا، لا يفيد، بدليل أنه لو كان يفيد كيف جاز تقييده إيش؟ باليوم، فلن أكلم اليوم، انسي. كيف تقوله يؤبد؟ إذا يؤبد ما ينفعش نقيدها إيش؟ إذا هو يفيد التأبيد بنفسه مش بالقرائن، انتبهوا، هاي فلسفة المسألة النحوية. إذا كان هذا الحرف يفيد تأبيد النفي بنفسه، فكيف يمكن إيش؟ أن يقال فلن أكلم اليوم، انسي، ما بيجيش الأبد مع اليوم، راحت هنا، صحيح؟ خلافا للزمخشري الذي زعم أنها تفيد إيش؟ تأبيد النفي، واضح؟ نرجع لأن يا إخوان، أن أحيانا، أن أحيانا بتكون إيش؟ بتكون محذوفة، ما بنلاقيهاش، وبس هي اللي بتنصب، وهي محذوفة. أحيانا تحذف جوازا، يعني ما تحذف جوازا، يعني بنقدر نظهرها إذا أردنا، وأحيانا تحذف إيه؟ وجوبا. عشان ما نطولش الدرس احنا، ايش هم بدنا نعرف؟ الوجوب ولا الجواز؟ لا، الوجوب. واذا عرفنا حالات الوجوب بكون ما عداها ايش؟ جوازا. ما عندنا مشكله، في ما عداها بنقدر ايه كذا. طيب الوجوب حالات هنا ايش؟ خمسه مكتوبه لدينا. اول حاله بعد لام الجحود، بعد لام الجحود. اذا لام الجحود ليست هي الناصبه. من هو الناصب او ما هو الناصب؟ الحرف ان المصدري، الحرف ان المصدري هو الناصب. كيف؟ ما هي لام الجحود؟ لام الجحود التي تأتي بعد كون منفي. كيف بعد كون منفي؟ كون من كان يكون، يعني ما كان، وما كان الله لي يضيع إيمانكم. والله استفدت استفادتك جيد اليوم حلوة، حيفرح فيها الإنسان. تعالى أول مرة حيفرح يقول لك والله بديت أعيب الآية إعراب صحيح. لو سألت قبل دقيقة ما إعراب هذه اللام وما كان الله لي يضيع، هحاربها غلط وححارب الفعل غلط، وحقول اللام هذه يمكن لام التعليل. تعليل إيش؟ ولا في معنى التعيين هنا؟ حتتخربط كثير مش حتفهم. لكن الآن في عندك كون منفي، ما كان، ما يكون، مثلا أي كون منفي، ما كان، بعدين تيجي اللام. أي لام بعد الكون المنفي بسموها إيش؟ لام الجحود، يعني وما كان الله ليضيع إيمانكم، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فإيش ما هي هذه؟ ليذر، ليضيع. قال لك هذه لام الجحود، هتقول لي إعرابها، هنقول لك حرف هذه مبنى على ماذا؟ على الكسر، لي دائما مبنى على الكسر، لا محل له. إيه؟ مبنى على لا محل. طيب ليضيع، وليش الفعل منصوب؟ منصوب بأن مضمرة وجوبا. هتقولي ليش مضمر وجوبا؟ لأنه هذه القاعدة، أن تضمر وجوبا بعد لام الجحود. فهمت كيف؟ أن وجوبا، ما في كلام. يجوز تقول إيش؟ وما كان الله لأن يضيع إيمانكم. غلط، ما فيش لأن يضيع، ما كان الله لأن يذر المؤمنين، ما بتجيش بالمرة، غلط هذا لحن. ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليضيع إيمانكم. إذن هذا يسموها لام الجحود. هتقولي كيف أعرف؟ في كثير أنواع من اللامات، نعم أكثر من 10 أنواع بتعقل، لكن كل لام بعد الكون المنفي ما كان ما يكون إلى آخره يسموها لام الجحود، ومش هي اللي بتنصب أن مضمر وجوبا بعدها. واضح؟ إذن ليضيع إيش نقول؟ هذا فعل مضارع منصوب بأن المضمر وجوبا بعد إيش؟ بعد لام الجحد أو لام الجحود، ويسموها لام الجحد عشان ما تخربطوا. فهمنا لام الجحود؟ كيف؟ الجحد، الجحد ما الجحود؟ ما الجحود؟ عكس الاعتراف، عكس إيه يسموها لام إيه الجحود. اثنين، بعد أو أيها الإخوة، بعد إيه؟ أو التي بمعنى إلى أو إلا، في عندنا إلى صح؟ في معنى الغاية أو إلا استثناء صح؟ في عندنا أو أحيانا تأتي بمعنى إيش؟ إلى، وأحيانا تأتي بمعنى إلا. والشطارة هنا إيش؟ بحسب تقديرك. يعني ما تقول إيش مثلا؟ لأعاقبنه أو يتوب. شوفت أول شيء حتقول هيك، لازم تقول هيك، تقول لأعاقبنه أو يتوب، ما تقوليش أو يتوب. أو هذه بمعنى إلى أن يتوب يعني بتصير، أو إلا أن يتوب، إلا أن يتوب. طبعا هذا هو إيه؟ هذا مقتضى العدل. لو كانت أو هذه بمعنى إلى، معناها في عقاب ممتد، لازم لي فيه 24 ساعة ضارب ضارب ضارب إلى أن يتوب، وبكون معناها إيش يعني؟ أنه هذا الضرب هو سبب إيش توبتي، كان بده توب غصبا عن اللي خلفه، هضل أضرب فيه لما ممكن واحد يكون قصده هيك مجنون إجرامي ممكن واحد سادي ولك بدي أضل أضربه لما لما يبن غصبا عنه، معناها الضرب مستمر، والضرب حيكون سبب إيش كمان؟ أنه إيه مسكين هذا يعي ويتعب ويتوب. لا بس احنا مقصودنا ايش يعني؟ لا اعاقبنه الا ان يتوب، ومعناها اذا تاب فلن يعاقب صح؟ هي معناها، هذا الصحيح. معناها هنا او بمعنى الا ولا بمعنى الى؟ بمعنى الا. لا هذه الحاله مش فلسفه، هذه شغله سهله جدا جدا. الشاعر بيقول لا استسهلن الصعب او ادرك المنى، فمن قادت الامال الا لصابري. لا استسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما تقول ليش الشعر قال لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ما فيش أدرك المنى، لا لأستسهلن الصعب أو أدرك، يعني أو أن أدرك المنى. أو هنا بمعنى إلى ولا بمعنى إلا؟ بمعنى إلى، يعني حظل سير في هالطريق هذه إن شاء الله، وهي طريق صعبة، طريق العلم بدها قراية وبدها ترجمة وبدها سهر وبدها مراجعات وبدها مباحثات عملية، وتستمر يعني طيلة حياة الطالب إلى أن يدمغ ويجاز بأنه إن شاء الله عالم كبير ومحقق. قال لك حضلي إن شاء الله في هذه الطريق سائرا، طريق طلب العلم وهي صعبة جدا، إلى أن أدرك إيش منيتي وبغيتي وهي العلم ونصب عالما كبيرا. فهنا ليس معناها إلا، لا لا لا لا، هذه بعدها مش حتى، لا أن حتى لا تنصب واحدة أصلا، حتى هي بدأ أن، فكيف تقول لي هي مش هي؟ أيوة انتبه، المضمر وجوبا هنا أن، وهي أم الباب. هذه من كلمات النحاة، يقول لك إيش أن هي إيش؟ أم الباب. إيش أم الباب يعني؟ يعني هي الأصل في النصب، أول واحد في النصب هي حرف أن، قبل إيش؟ لن، وقبل كي، وقبل إذن. إذن لأستسهلن الصعب إلى أن أدرك المنى، فكل خمس الحالات هذه يجب أن يعرب الفعل هنا المنصوب بأنه منصوب بأن مضمر وجوبا بعد، عاد بعد حتى، بعد أو، بعد لام الجحد، بعد واو المعية، بعد فاء السبيل آخره. نأتي الآن إيش إلى بعد حتى التي بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل، لأنه في حتى قلنا إيش ما بتكونش لا بهذا المعنى ولا بهذا المعنى، وهذا بيكون الفعل بعدها إيش؟ يكون الفعل بعدها إيه؟ مرفوعا، بتكونش لا بهالمعنى هذا ولا بالمعنى هذا. واضح؟ أما إذا كانت حتى بمعنى إلى أو بمعنى لام التعليل، يأتي الفعل بعدها منصوبا لكن لا بحتى، وإنما بماذا؟ بأن مضمر وجوبا بعد حتى، بعد إيه؟ حتى. الله قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني حتى أن يتبين. هنا حتى بمعنى إيش؟ بمعنى إلى أن يتبين، بمعنى إيه؟ إلى أن يتبين. أدرس حتى تنجح، بمعنى إيش؟ أدرس لتنجح، بمعنى لام التعليل طبعا. ليش أدرس تعب حالي؟ لتنجح، أدرس لتنجح يعني لأن تنجح، هي فاصل أدرس حتى أن، بس ما ممتاش أقول أدرس حتى أن، ممنوع مزبوط؟ ما ينفعش واحد قال أدرس حتى أن تنجح أقول لحنت، بعد حتى يجب أن تضمر أن. واحد يقول كلوا واشربوا حتى أن يتبين، غلط، لحن، هذا يعتبر إيه؟ لحنا. أربعة بعد فاء السببية المسبوقة بنفي. على فكرة هذه الطريقة أنا كتبتها هنا تقريبا لا تجدوها في كتاب هيك، تعرفوا ليش؟ كتبت لك شيء معقد جدا بعد فاء السببية وشرحوا لك إياها وحطوا شروط وحاصلها كلها هالتعبير بالكلمة كتبتها أنا هنا. أنا قلت أحسن شيء زي هيك تقول بعد فاء السببية المسبوقة بنفي مثلا وتصبح المسألة سهلة جدا عليك. طبعا في عندنا غير نفس الاستشهاد الثانية ولخصناها بكلمة هذا مش عندي، هي ملخصة دائما لي بسموه الطلب. أول شيء ما هي فاء السببية؟ إيش بتفيد هذه؟ لأنه في الفاء العاطفة صح؟ في فاء العاطفة زي بمعنى واو يعني، وفي فاء سببية تفيد أن ما بعدها مسبب عما إيه؟ عما قبلها. إذا أفادت هذا الشيء بتكون هذه إيش؟ بسموها إيه؟ فاء السببية. لكن فاء السببية لابد أن تكون مسبوقة بماذا؟ بنفي أو بطلب، ويكون الفعل بعدها منصوبا بأن مضمرة وجوبا. هتقول لي إيش الطلب؟ النفي عارفينه، النفي عارفينه معروف النفي، لكن الطلب إيش هو؟ سبعة أشياء. الطلب سبعة أشياء: أمر أو نهي أو حظ. الحظ يعني إيش نستخدم له؟ إيش نستخدم له؟ إيش كلمة إيش الحظ؟ هلا هلا هلا إيش في عندنا؟ العرض، العرض إيش نستخدم له؟ ألا ألا أيها كذا كذا، ألا تجد إيه فتجد ألا. وفي هلا هل سموها إيه؟ الحظ أكثر من إيش؟ من العرض، أكثر إيه؟ من العرض. وفي عندنا التمني والترجي والاستفهام. إيش الفرق؟ كل مفهوم. إيش الفرق بين التمني والترجي؟ ومين ممكن أكثر؟ وإيش بنستخدم؟ الترجي أيوة أحسنت. الترجي في إمكانية إيه لحدوثه، يعني أرجو شيئا ممكن يحدث، لذلك نستخدم له إيش؟ لعل. واضح؟ أما التمني شيء مستحيل تقريبا، أو في حكم المستحيل أحسن. وليت بنقول ليت إيه الشباب يعود يوم، مش حيعود. فكر الله واحد يقولي طب بلاش لعل الشباب، مش غلط انتبه. طب بدي واحد يجمع المسألة هذه، مدام ليت مدام ليت هذه ما فيش فيها مش هستخدمت لعل الشباب يعود، إيش هنقول له؟ لا إيش إيش إيش إيش إيش إيش كيف الجو هذا؟ أحسنت لحن. لا يجوز لك أن تستخدم إيش؟ أن تستخدم الترجي فيما يحقه هو التمني، لأنه هو بالعقل، وإلا بتكون إسمانيا. شو من الست؟ إسماني. شو إسماني يعني؟ بتضيعك المصطلحات وكذا وتتعبد إلى في محرابة، بتصدق أنت يلا هي شيء مستحيل نستخدم له ترجي حصير ما بصيرش. وهذا عصاب سيكوسس. دخلنا في علم النفس. شفت هذا كان فرويد، سيجموند فرويد. يقول لك في ناس مصابون بهذا العصاب، بظن مسكين أن الكلمات لديها قدرة تكوينية. تذكر خطبة القراءة اللي عملت عن القراءة اللي قال لك هي هنعمل شغلات مثل السحر، وهذه الكلمات خلقت عجل وبعدين شونا وأكلنا. فرويد قال في ناس بظنوا هيك، أنه الكلمات وعلى فكرة كل المتشائمين عندهم نفس العصاب هذا صح. وأنا شرحت هذا زمان في محاضرة يعني إيش قديمة عن التشاؤم صح والتطير، ذكرت هذه النظرية الفرويدية. في ناس بفكروا زي هيك، انه كلمه مثلا ايش قيلت او كذا او سمعها سوف تفعل فعلها في تغيير مجرى حياتي، الكلمه لحالها بحد ذاتها، مش انه ايش بتشجيعي، لا هي الكلمه نفسها. لا يا اخي، هذه كلمات ما لهاش قدره ايه على تغيير وقائع صح. ايش احسن شيء نصب به الكلمات واللغات والعبارات؟ بانها مجرد ايش؟ مؤشرات. هي بتاشر عكاز، هي عكاز باب، كلمه باب هي عكاز. فهمت كيف انت؟ فلما انا ايش ااشر بهالكلمه هذه هي خلقه الباب، إلها علاقة به، تغني عن وجوده. وعلى فكرة هذا بدخلك في مسألة فلسفية كلامية معقدة أو عملها معقدة، وليست معقدة من شيء، اسمها مسألة الاسم والمسمى. قال هل الاسم هو المسمى أو غير إيه المسمى، أو هما شيئا مختلفة؟ يا أخي غيره طبعا، الاسم غير مسمى يا أخي. وإلا لو كان الاسم هو المسمى وقلت سمى لمت مسموبة. هتقول لي اسم سم سم، حتسم يعني كلمة سم هذه. فهذا على فكرة اللي قال إيش بديش أقول إيه ليت الشباب، حقول لعل الشباب مثل الإنسان إيه اللي ظن إيش يقول له واحد قول كلمة سم، ومع أنه قالها لو قالها حتموت الكلمة، مش حتموت هذه ما لهاش علاقة، ومش حيرجع الزمن اللي استخدمته كلمة إيش كلمة ترجي، مش حيرجع. ولذلك هذا خطر منك في استخدام اللغة صح. الصح تستخدم للمستحيل كلمة إيش تمني، وللممكن كلمة إيش ترجي. فبتقول إيش؟ بتقول ألا ليت الشباب، بتقول يعني ليت النجوم تدنو لي فأنظمها جواهر مدح فما أرضى لكم كلمي. الشاعر يقول ليت النجوم تدنو لي، عمرها النجوم حتسقط لو سقطت عجلك حتحرق بيتك وبيت الخلفوق وبيت والأرض كلها، بدي النجوم غير تسقط في حجره ويأخذها ويخزقها ويعملها إيش قال جواهر مدح قال يهديها محبوته يخرب بيتك ناري صحيح بس هو مش فاهم مش فاهم عمل الفرق هذا تمني هذا تمني طبعا وقال ليت ليت النجوم تدنو لي فأنظمها طبعا حجبنا شائل هيك أجل حاله كلمة فأنظمها الفاء إيش هذه فاء السببية والفعل أنظمها فأنظمها منصوب ولا مرفوع منصوب منصوب بإيش بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية وفاء السببية هنا مسبوقة بماذا بتمني ما احنا قلنا إذا فاء السببية مسبوقة بنفي أو مسبوقة بطلب والطلب هو استفهام تمن ترجم عرض حض الأمر النهي سبعة أشياء هذا اسمه كله إيش اسمه الطلب اسمه إيه الطلب واضح إن شاء الله وجبنا أمثلة هنا قلنا لم يصبر فإيه فيض ما تكون الشيء فضائي تعون فضائيات بسكم كل شيء الإخبارين فيظفر لم يصبر فيظفر وين سر سببية الفاء إنه الصبر سبب في الظفر والعرب تقول من صبر ظفر فالفاء فعل سببية هنا فأنت بتقول لي لم إذا النفي مسبوق الفاء سببية بنفي انطبقت القاعدة لم يصبر فيظفر واحد يقول لك ما فعل فلان أقول له فشل لما يا أخي بتتحصل عليه أقول لك لم يصبر فيظفر يا أخي لم يصبر فيظفر انقطع من ثالث درس انهلك الدرس الثالث انا قال بطلنا الشغله هذه طولت صار طول بطلنا فحن نقول ما صبرش ايش نعمل له عاد لم يصبر فيظفر ما تقوليش فاء عاطفه عطفت الفعل ايش على مجزوم فيلزم الفعل لم يصبر فيظفر غلط هذه فاء سببيه هذه فاء سببيه والظفر مسبب عن ايش عن الصبر فيجب ان ينصب الفعل قولا واحدا لم يصبر فيظفر واضح والشغلات الثانيه قال لك نحو جودوا فتسودوا اشرح لي بدو واحد يشرح لي من هنا هيك تفضل جودوا فتسودوا وين الفاء السببيه الفاء ف تسودوا الفاء في فتسودوا والفعل تسودوا اعرب لي منصوب بحذف النون لماذا طبعا من امثله خمسه تسودون يسودون بايش منصوب بان مضمره وجوبا لماذا لانها مسبوقه بالفاء السببيه المسبوقه بفاء الامر بالامر بامر والامر من اقسام ايش الطلب ما احنا قلنا طلب امر نهي استفهام عرض حض تمن ترجم سبعه اشياء هي الطلب تكون الفاء السببيه مسبوقه بطلب او بنفي عشان انت ما يكثرش عليك قول لي هيك فاء السببيه مسبوقه بنفي وبطلب حتقول شو الطلب سبعه اشياء حتتذكرها او لما يجيك اي واحد منها حتقولها ها صح من ايش هلا نزلت فاحدثك هلا استفسرت فاحيطك علما فافصل لك القضيه ايش هنا في حض وبعدين فاء سببية إذا خلاص ما دام في عنا فاء سببية وقبلها حض والحض من الطلب بده يكون الفعل بعدها منصوبا لابد أن يكون منصوبا بأن مضمر وجوبا واضح؟ إذا هل استفصلت فأذكر لك تفاصيل القضية هل استفصلت ما معنى استفصلت طلبت إيش الوقوف على التفاصيل هل استفصلت هل استشكلت فأبين لك وجه إيش الحق في المسألة قول لي إني مش فاهم قول لي والله هذا أشكل علي ما فهمت الشريعة فأنا بقول هل استشكلت وبشجعك أنا بحضك يعني بالعكس فكر كثير وانتقد انتقد إذا شيء مش فاهمه قول وهذا مش فاهمها ليش هذا هيك ليش سموها هيك استشكل فأنا أحضك فأقول لك هل استشكلت في أثناء الشرح فأبين لك وجه إيه المسألة فأبين اعرب أقول لك هذه فاء السببية حرف مبني على إيش مبني على الفتح لا محل لهم الإعراب أبين فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية المسبوقة بماذا؟ بطلب إيش نوع الطلب هنا؟ الحظ شفتوا مسألة سهلة ولا فيها شيء زي هيك قاعدة بتطبقها لحالي إذن فاء السببية مسبوقة بنفي أو مسبوقة بماذا؟ أو مسبوقة بطلب بعدين قلنا هنا إيش؟ ألا تجد فتجد فاء السببية لماذا؟ لأن الوجدان مسبب عن إيش؟ عن الجد عن الاجتهاد فهذه فاء السببية مسبوقة بماذا فاء السببية؟ بعرض هذا اسمه عرض ألا مش ألا ألا ألا وهلا بعدين هلا حثثته فيستجيب قلناها ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل فأخبره فأسابية وهذا منصوب بأن بعدين لعلي أبلغ النهاية فأستريح يا ناق سيري إيش عنقا فسيحة لعلك أن تبلغي قال قصر ابن فلان فتستريحي فإيش إعراب فتستريحي هتقولي تستريحي ما تقولش فتستريحين لا هتقول لي هذا فعل مضارع منصوب بحذف النون من الأمثلة الخمسة بأن مضمرة وجوبا لأن الفاء فاء سببية ومسبوقة بماذا مسبوقة بأمر يا ناقصيري عنقا، يقول لك ايه العنق؟ نوع من انواع السير السريع. سيري عنقا فسيحا، واضح؟ هل تدنو فاحد دثاك، فاحدث، مش الكافي المنصوب هذا، خليها لحال الكافري، فاحدث لك، احسن لك، فاحدث لك، فاحدث عنك، فاحدث بين يديك، تخربتش الكافري، تقول لي فاحدثك، هيا منصوب الكاف، اما لاش الاخر. فاحدث، هلا تدنو فاحدث، هلا للايش؟ للحض. وهذه ايه؟ ف اسابيه الاخيره. خمسه، بعد واو المعيه نفس الشيء، يجب ان تكون مسبوقه بماذا؟ بنفي او بطلب. ما هي واو المعيه؟ فاء اسابيه فهمناها، الفاء التي تشعر بان ما بعدها مسبب عما قبلها، هيك. واو المعيه هي ايه؟ حرف يشعر بماذا؟ بوقوع ما ايه؟ ما قبلها مع ما بعدها، وقع في نفس الوقت مع هذا، مع هذا، هذا ايه؟ انتبهوا، اذا ما كانش في ايش هذا المعنى، ما فيش نصب، بحسب الموقع تصير، يا بترفع يا بتجزم، بحسب، ما لناش علاقه. فهمتوا كيف؟ وحنجيب امثله. زي ايش مثلا؟ قال لك لم ينهوا عن المنكر ويقعوا فيه. الواو هنا ويقعوا فيه، الفعل طبعا منصوب، منصوب بان مضمر وجوبا، بعد ايه؟ بعد واو المعيه. ما معنى لم ينهوا عن المنكر ويقعوا فيه؟ وهم لا احسنت ابو محمد، قالها معناه هم مش في نفس الوقت قاعدين بنهوا وهم واقعين في المنكر في نفس الوقت. قال لا تنهى احسن منه، على فكره مش مفهوم، احسن منه، واضح جدا. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، ما تقوليش لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، هيك علمونا. لا تاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم، غلط، عار عليك الغلط هذا. لا تنهى عن خلق، اساتذه التعبير هيك علموني يا اخي، لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، اكتب على اللوح، اكتب انشا كومبرهنشن يا اخي، مش وتاتي، غلط. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله، ايش بصير معناها؟ معناها عار عليك كبير انك تنهى عن شيء وانت ايش واقع فيه، وانت واقع ايه زي ما قال ايه، وتنسون انفسكم وانتم تختار، نفس الشيء بصير، نفس المعنى طبعا، مش عربي، نفس المعنى، جريمه انك تنهى عن شيء وانت ايش واقع فيه، لفرقك. لا تنهى عن فعل وتاتي مثله. طب انتبهوا، في مثل مشهور جدا ما ذكرتوش هنا، بس بدنا ايش شوي ايش نحمض به المجلس، مشهور في كتب النحو كلها كلها، يقول لك لا تاكل السمك وتشرب اللبن. انتبهوا، بدنا نقعد نتصرف فيها كيفنا هنا، ايوه، وبدنا نشوف الواو هذه، هذه واو معيه ولا واو عاطفه ولا واو مستانفه، لان قد تكون ايش للاستئناف. طب انتبهوا، اذا كانت الواو للاستئناف ايش بده يعرب الفعل اللي بعديها؟ يعني حنبدأ كأنه جملة جديدة يعني، فإذا تسمع كلمة استئناف خلاص انتهينا، اللي بعدها مرفوع، صح؟ إذا الواو للاستئناف الفعل بعدها مرفوع قويا واحدا. اثنين، إذا الواو للعطف ايش بده يكون الفعل بعدها؟ بحسب المعطوف. لا مش بحسب المعطوف، إذا العطف مش معي بحسب المعطوف، قد يكون الفعل معطوفا على مجزوم بده ينجزم، تقول واو عطف خلاص، ما هو العطف معروف ايه، بتشرك ما بعدها ايش، ما قبلها ايش، في الحكم، ما هو واو عطف. إذا فهمنا كيف القواعد يا إخوان هنا؟ إذا الواو الاستئناف بده يكون الفعل بعدها مرفوع، ما فيش كلام. إذا الواو العطف بده يكون الفعل بعدها يأخذ حكم إيش؟ ما قبلها، ما هو معطوف، يسموه معطوف على الفعل. إذا القبلها إيش مجزوم بده يكون مجزوم، القبلها منصوب بده يكون منصوب، القبلها مرفوع بده إيش؟ واضح؟ بده يرفع. بس عندنا واو المعية هنا، لا، الفعل بده يكون بعدها منصوبا، ما فيش كلام هنا، لكن بأن مضمرة وليس بها. فنرجع إلى اللبن والسمك هذا. وفقه اليهود عندهم حرام أن تجمع بين أي مخارج من حيين، ما علينا، في الفقه اليهودي فقه معقد، وعندهم ممنوع على فكرة، ممنوع اللبن والسمك عندهم في الفقه اليهودي، مش في الفقه الإسلامي. في النحو الإسلامي حنشوف القصة كيف تحل. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، مين يعرف ليها كيف؟ عفوا، لا إيش؟ أيوة، لا تأكل السمكة، طبعا هي في الأصل لا تأكل، لكن لالتقاء الساكنين ما ينفعش نقول لا تأكل السمك، ومنقصر صحفيين تلفزيونيين لا تأكل السمك، لا تأكل السمك، بس هي في الأصل لا تأكل مجزومة، صح؟ والسمك أولها إيش؟ ساكن، لما إيش؟ لما نصل، فالتقاء الساكنين يكسر أول إيش؟ منهما للتسهيل للتخفيف، فبنقول لا تأكل السمك. الآن مش هذا المشكلة، مش السمك هي، وهذه لا معروفة لنا، هي اللي تجزم عندنا إيش؟ وتشرب اللبن، وتشرب اللبن. والله يمكن كلكم صح، تستغربوش، يمكن كلكم صح بحسب مذهبكم الفقه، يهودية ولا غير يهودية، نأخذ من كلام هذا المثال، احفظوه مش هتنسوا إن شاء الله، هذا كويس كثير مثال، هذا فعلا كويس جميل. نشوف أبو محمد قال هو الواو عاطفة. كويس أنا معاك خليها عاطفة، ما عنديش مشكلة معها، خليها عاطفة. لا تأكل السمكة وإيش عاد أنت عرب ليها بلسانك قول لي كيف. أيوة قولها صح. واشرب وإيه عفوا خلي خلوا حاله الله خليه. نفس الشيء ولا تشرب. مش في شيء ولا ما عدناش إحنا إيش الحرف. لا تأكل السمك وتشرب اللبن قول لي إيش. وتشرب اللبن يعني وتشرب بالسكون بإيه بالسكون يعني إيه مجزوم أحسن. طبعا هقول هذه القاعدة يا إخواني، وطبعا لأن القاعدة بتقول إيش، إذا هي واو عاطفة فالمعطوف على المجزوم مجزوم، فبدها تكون زي هيك هي. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، إذا بدنا إيش نشكلها هيك هنحط سكون هنا وسكون هنا. طب إيش بكون المعنى إذا عطفت أنت يعني، هذا سؤالي عفوا. ايش احسنت المعنى انه بنها بشكل عام. يا اخي الله يخليك في حياتك العام، انت مريض عندك مشاكل ما تقولش السمك واللبن يا دكتور، ولا اللبن يا حبيبي. فهمت كيف معاها يعني، يعني هو بنها انه ايش ياكل السمك وبنها ايضا انه ايش يشرب ايه اللبن، مش انه بعضهم. فهمتوا كيف بتكون عاطفة وكيف بكون الاعراب مجزوم مجزوم. انا بدي كمان المعنى نفهمها. نأتي لو محمد الحيني نحمله ما تحمل. قالوا لا تجمع بينهما يعني، لا تجمع بينهما إيش معناه يعني. الطبيب بيقول له على طريقة الجاحظ، ذكرناها مرة في خطبة الفورمال التفكير الأسطوري ابن ما سوي هذا، عجائب ما سوي هذا طبيب. هو قال له يا أبا عثمان لا تجمع بينه بين أكل المضيرة صور وتخريبا السمك مثلا. المضيرة هذا إيش طبقة هيك تعمل باللبن، باللبن مشهور كان معاوية بحبه كثير. قال له لا، ابن مسويه قال له المضيرة مع السمك بتوديك على المقابر. قال له لماذا الجاح شو كان؟ قال له الطب يقول هيك يا أخي، تجريب هذا إمبريخي. قال له لا الجاح خلينا نشوفها بالعقل. عقل إيش يا جاح؟ أنا طبعا ذكرتها ليش، ذكرتها في معرض إنكاري على إيش، على المنطق السوري. في قضية ما ينفعش فيها المنطق التأملي مديتيشن تقول هيك ما فيش يا أخي. منطق فور ما ينفعش فيه، قضية تجريبية يا أخي. جربت جربناها 100 مرة فطلعت 99 مرة بتموت، انتهى خلاص. فاهم مش فاهم مشكلتك، هذا تجريبي اخضع. لا الجاحظ على الطريق الاسلامي ما قلت هذه للاسف، كان تفكير الى الان على فكره تفكيرنا الى الان سوري. اكثر الجماعات والاحزاب الاسلاميه تفكيرها سوري في كل قضايا، في السياسه في التربيه تفكير سوري. وهذه مدينه في 60 ده يرجع للحب مهمه جدا على فكره. تفكير السوري طبعا كثير كثير مقلين من الواقعيه نحن ومغرقون في سوريا. فالجاحظ قال له لا، قال له يا ابن ما سوي لنفترض انهما كانا من طبع واحد، هذه الطباعة الأربعة تبعتهم هذه حار وحار، فجمعنا حارين ما فيش مشكلة، هب أننا أكلنا نوعا منهما واستزدنا منه. ولنفترض هذا القاعد مش فاهم القصة، شو هذه قياسات وشغلة سورية هيك بالعقل. ولنفترض أنه هو من طبعين متخالفين حار وبارد، فالبارد يكسب حرارة الحار قال له فيعتدل، فإيش المشكلة؟ قال له والله لا أدري كلامك هذا، لكن جرب وأنت المسؤول. فجرب فأصبح مفلوجا، انفنك الجحر ومات مفلوج الجحر، وهذا سبب موته. لو دخل المكتب بعد هيك هو مفلوج يعني شق، وكله كان مشلول، فوقع على الكتب ما عرفش يحرك حاله مش مشلول لانه فان ارتدم تحت كتبه الله يرحمه، مات تحت الكتب في المكتبه بسبب الاكل هذه المضيره والسمك. قال له والله يخليك. فقال هذا ايه، هذا شو من القياس اللي جاب، قال يخرب بيت القياس ودنا في داهيه، صدق حاله هو شفت. فالمهم فايه الشاهد فيها ايش، انه ابن ما سويه انهى عن ماذا، عن الجمع بينهما، عن الجمع. لكن ما يفهم انه ابن مسوي نهى عن ياكل المضيره، كل مضيره قد ما بدك وكل سمك قد ما بدك، بس ما تجمعش بين السمك والمضيره في نفس الوقت. فنجيك احيانا انت فهمت بيها. اذا اذا بدنا نستخدم الواو لا تاكل السمك وتشرب اللبن على انها واو المعيه، اعرف بلسانك هيك لحظه هو ولا تشرب ابو محمد تشربها اذا واو المعيه قلنا تصور بعدها ان مضمره وجوبا تنصب الفعل اذا كانت للمعيه. فإذا قصدنا إحنا النهي عن الجمع بينهما في وقت واحد، ممنوع تأكل هذا وهذا في نفس الأكلة في نفس الجلسة، فتصير إعرابها كذلك. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، الأولى بتكون مجزومة، لا تأكل جزم هيك، لا تأكل السمك وتشرب اللبن وتشرب، خلصنا هذا المفهوم صار صح؟ هذا هو المعيار بالضبط، هذا هو المعيار. طب واحد يقول لي لا، هو قصده يقول له إيش، أنت ممنوع تأكل السمك وتقدر تشرب اللبن، بتصير واو الاستئناف. احسنت اللي قال استئناف، احسنت هذا الاستئناف، بتصير لا تاكل السمك وتشرب اللبن، يعني ولك ان تشرب اللبن. انت عندك ما عندكش اي مشكله انك تشرب اللبن، هذه تكون واو ايش الاستئناف، والفعل بعدها لابد ان يكون مرفوعا قولا واحدا، لا معنى لنصبه هي انها ليست معيه، ولا معنى لجزمي لانها ليست عاطفه. صح انت بدك تستأنف حر انت، فالآن مين فيكم الصح طلع؟ كلكم شفتم؟ فهنا الاختلاف بينكم، انتبهوا، كان اختلاف عبارات أو اختلاف اعتبارات؟ اعتبارات، صح. حفظتوا القاعدة الجديدة هذه كمان؟ عشان تعرفوا طول العلم، اختلاف العبارات واختلاف الاعتبارات. الخلاف الذي كان بينكم اختلاف اعتبارات، واحد اعتبرها للمعية والله هو صح، واحد اعتبرها ايش للعطف برضه هو صحيح، واحد اعتبرها ايش للاستئناف وهو صحيح. واحد يقول لي هذا صح في النهاية اختلاف الاعتبارات، وايش اختلاف العبارات؟ الاختلاف اللفظي، بيكون نفس المعنى وكل واحد بيعبر بطريقه ثانيه، فهذا اخف انواع الاختلاف، مش اختلاف الحقيقه. فبنقول ايش؟ الامر هين والخطب يسير، او الامر قريب والخطب يسير، انما اختلافكم اختلاف عبارات، يعني اختلاف ايش؟ لفظي. لا، اختلافكم لم يكن اختلاف ايش؟ عبارات، انما كان اختلاف اعتبارات. ولا هذه شغله ثانيه عاد، اسال ايش ما سوي يعني. جرب جرب زي الجاحه، مشكلتك يا محمد ايش دخل ما افتكرش في الطب انا. ها طيب فهمناها ان شاء الله كيف. طيب هنا بدنا نقول ايه مثلا؟ ايه؟ لا تكذب وتعاشر الكاذبين. لا تكذب وتعاشر الكاذبين، كيف ممكن نعرفها؟ نفس الشيء، اخطر بس نشوف مين الانسب عاد. لا تكذب وتعاشر الكاذبين، هذه واو المعيه. مين قال واو المعيه؟ اللي قال واو المعيه غلط، لا هي انا غلط، عارف ليه؟ بس خلينا نكمل، بدنا نشوف ليش بعدين تجاوبوني. عاد لو كانت واو المعيه بدها تكون لا تكذب وتعاشر الكاذبين، انا ما قلت الشيء، قلت لا تكذب وتعاشر الكاذبين، حيقول لي اختلاف اعتبارات، صح. بس هل هذا الاعتبار صحيح تستخدمه انت؟ هل الصحيح ان نستخدم هنا واو المعيه؟ مش صحيح، مش صحيح. واحد يقول ليش لا تكذب وتعاشر الكاذبين؟ غلطان كثير هذا، تعرفوا ليش؟ لانه بيكون معناها احسنت بصير حلال لك كل من الامرين على حدة، تقدر تعاشر الكاذبين مشكلتك، وبتقدر تكذب مشكلتك كمان، بس انت منهي انك انت ايش تكذب وتعاشرهم في نفس الوقت، بس تكذب لحالك هيك من غير ما تعاشرهم، يعني تكذب على الصادقين ما شاء الله تبهدلهم مسموح، غلط. فغلط تستخدم هنا واو المعيه، اذا يجب ان نستخدم واو ايش؟ العطف. واو الاستئناف غلط كمان، صح ولا لا؟ لازم واو العطف. لماذا؟ لان المقصود انه ينهاك عن امرين، صحيح، عن كل منهما على حدة، ينهاك عن الكذب وينهاك عن معاشرة الكاذبين لان الصاحب ساحب. فهمتوا كيف يا اخوان؟ ولذلك ايش يقول ابن جني؟ انتبهوا، هذا شغل كويس على فكرة، اعتقد هذا اهم ما تعلمناه في درس اليوم على فكرة، كيف نفرق بين العبارات والاعتبارات وكيف نفهم القاعدة جيدا مش نحفظ. ابن جني كان يقول الاعراب فرع ماذا؟ فرع المعنى. الاعراب فرع، اذا مش فاهم ايش بتقول انت او ماذا قيل لك او ماذا تقرا في كتاب الله، والله ما هتعرف تعرف، وهتعرف كله غلط، صح ولا لا؟ اهم شيء قبل ما تعرف وتتورط بدك تحاول ايه تفهم. اذا فهمت صح، ايوه اخونا ابراهيم ما شاء الله 100% قال لا ما فيش تجيش العاطف. ليش؟ قال لانه لو كانت ليش للمعيه معناها ايش؟ ينفع تجمع بايه؟ ممنوع تجمع ايه بين الامرين، بس ينفع واحد، مش ممكن واحد مربي ايه يوصي ابنه بهذه الوصيه. تكذب لحالك ما فيش مشكلة، أو تقدر تكون مع الكذابين بس تكون صادق، يعني تكون مع الكذابين تكون صادق، أو إيش تكون كذاب بس مع الصادقين، مش ممكن يا أخي. المقصود إيش يعني؟ أنه ينهى عن الكذب كما ينهى عن إيش؟ عن معاشرة الكاذبين. إذا لابد أن تقول واو ماذا؟ عاطفة، لا تكذب وتعاشر الكاذبين. واضح إن شاء الله؟ خلصنا هذه بإذن الله. بعدين جزم الفعل ومواضعه، جزم الفعل ومواضعه. الأصل في الجزم أن يكون بماذا يا أخوان؟ بيها. زي ما قلنا الأصل في النصب أن يكون بالفتح، الأصل في الجزم أن يكون بالسكون. هل في أشياء تنوب عنه؟ طبعا، وذكرناها عرضا في موضوع ثاني، صح؟ الأمثل الخمس قلنا بماذا إيش؟ تجزم بحرف النون وتنصب بذلك أيضا، والأفعال المعتلة الآخر وذكرناها في أول الدرس، فأصبحت الحكاية إيه واضحة. طيب الفعل المضارع قال لك إيه؟ أو الفعل بشكل عام يجزم أيها الإخوة بطريقين. كيف؟ هناك أشياء تجزم فعلا إيش؟ واحدا، وهناك أشياء تجزم فعلين. هذا إن شاء الله آخر شيء في درس اليوم، الجزم، أشياء تجزم فعلا واحدا وأشياء تجزم إيه؟ فعلين. الأشياء التي تجزم فعلا واحدا أشهرها ماذا؟ أم الباب لم، ومثل لم لما، وفي عندنا لام الأمر، وفي عندنا لا الناهية، صح؟ كل هذه إيش؟ تجزم، صح. طيب مثلا لم يدرس درسه، لم يدرس سعيد درسه، جزم فعل مضارع مجزوم بلم. ايش بتفيد هذه؟ لم يدرس درسه، ايش صار انت هيك تفهم منها؟ ايش حاضر ولا ماضي؟ صح، لم يدرس يعني ما درسش، بالعاميه ما درسش، صح. لكن لما يدرس درسه لا مش المستقبل لا انتبه مش احسنت الى الان بس للحين ما درسش لما بدنا نعبر ايش عن اللغه العاميه هذه بالفصحى واحد يقول لك للحين ما درسش يا اخي ايش نقول يعني بالفصحى لما يدرس لما يدرس هل درس نقول لما يدرس واحد خمس سنين في توجيهي نجح لما ينجح والسنة هذا لسه مش ناجح يخرب بيت هلا كل عليهم لما ينجح معناها في الماضي ما نجحش ولحد الآن لسه مش ناجح لحد الآن لأن كلمة لم يدرس ممكن بعدها درس صح ولا بس في الماضي هو إيه لم يدرس أمس ثم تقول إيش ودرس بعدها آه قبل ساعة درس يا أخي ممكن لكن لما ما فيش قبل ساعة لحد الآن معناها فهمت شو الفرق بينهم طيب إذا لم ولما وبعد عندنا لام الأمر لينفق ذو ساعة من سعته هذه اللام إيش هذه مش لينفق إيش الله قال لينفق بإيش بالسكون وطبعا في قلقلة هنا ما تقوليش هذه مفتوحة تسمعها مش رح ذي تقولي هذه اسمعها آه لا هذا إيش اسمه قلقلة صح تحريك الحرف فيك ببلبلة بتخلقل الحرف هذا هيك مثلا آه يقولك لينفق ذو ساعة لينفق شوفت الغض طبعا شو اسمه المعونة الطنجرة لما تصير كيف بتخلقل هذه هي القلقلة لينفق ذو ساعة هي في الأصل لينفق بالسكون اللام لام إيش ليدرس كل منكم درسه صح ليقرأ كل منكم جزءا من كتاب الله ليقرأ صح هذه اسمها لام إيش الأمر وفي عندنا لا الناهية انتبهوا في لا النافية وتقول فلان لا يعمل لماذا أربيت لوز لا يعمل فلان لا يفهم لماذا ليس عنده قابلية هذه لا النافية ماذا تفعل في الفعل ولا حاجة هذا غير عاملة هذا وجودها مثل عدمها إيش إعرابا ولا معنا إعرابا انتبهوا والله بدي أفيدكم في هذه كويسة استفيدوها إن شاء الله مهمة جدا لما نقول أحرف زائدة في كتاب الله ومش كتاب الله في اللغة العربية ليست زائدة معنى زائدة إعرابا الحرف الزائد يكون زائدا إعرابا وليس زائدا معنى له معنى كل حرف زائد له معنى وجاي في موضعه ابن هشام الأنصاري ذكرها بشكل واضح ابن هشام رحمة الله عليه قال ولسنا نعني إذا قلنا إيش زائدا أنه زائد في المعنى بل مجرد الزيادة في الإعراب لا غير أنتم الآن ألا تشعرون بالذائقة العربية لما نقول هل منكم رجل رشيد ولما نقول هل منكم من رجل رشيد مين أبلغ مين يعني وين هذا مسكين بتحسر وبستبعد هذا أنه ليش هيك الناس هيك مين فيها بتحس إيه أليس منكم إيه رجل أليس منكم من رجل وين بتحس انه ايش يعني هو كثير محبط فرستريت ومتعقد لما اقول من رجل يعني كانها ما فيش فيكم حته راجل شفت فسرت لك اياها مضبوط انا حته راجل شفت كانه بقول هيك والله العظيم هي اللغه العاميه على فكره اللغه العاميه وانت تشوفها تلاقيها ذكيه جدا احيانا والله ذكيه سبحان الله وهي نوع من الفصحى بس محرف وملحون بتعبر عن ايه عما او عن بعض ما عبر عنه الفصحى لما تقول لي ما فيش ايه من رجل ليس منهم من رجل كأنه يبقوا بالعامي ما فيش فيهم حتة راجل شو حتة راجل يعني كسر راجل حتى بدناش واحد كامل شوي هيك يعمل ما فيش شي ولا حتة ها شفت فكلمة حتة راجل أبلغ كلمة إيش من كلمة إيه فيش فيكو راجل إيه راجل ها ولا رداله حتى بالصعيدي تختلف هاي فشوف كلمة ليس منكم من رجل صح هذه زائدة إعرابا لكن المعنى زائدة ولا مش زائدة وين زائدة فهمنا إيش معنى زائد أيها الإخوة هذا معنى الزائد الزائد إيش زائد إعرابا وليس إيش لا لما تقول لي مبنى غلط برضو إعرابا لأنه لا وجود لمعنى من غير مبنى بدنا إياه إحنا بدنا إياه من بدنا الباب بدنا إياه إذا راح المبنى راح المعنى لا في مبنى له معنى بس إعرابا ما بأثش على الإعراب هذا الصحيح طيب لأن ناهية زي إيش لا تنهى عن خلق ذكرناها غيري شعور معية لا تنهى عن خلق لأن هذه إيش؟ طب هل في فرق بين لا تنهى عن خلق سيء وبين لا تنهى عن خلق سيء؟ لا لا لا لا تنهى أنت أنت لا تنهى عن خلق سيء أيوة بصنفك قاعد وبعتب عليك بقول لك أنت إنسان سلبي باسيف بتشوف الغلط وساكت عنه أنت لا تنهى عن خلق سيء قبل بتشوف كل شيء وراضي عنه إذا هنا نافية ولا ناهية؟ نافية تنفي كما أقول أنتم لا تعملون شيئا لا تحركون ساكنا صح لما اقول لا تحركون ساكنا معناه ايش قاعدين لهيك طراطيزه بقولوا لكن لو واحد قال ايش يا اخوان هناك فتنه وسياتي بعض من يستفزكم وكذا ويعمل على اي كذا ويعمل على استفزازكم فلا تحركوا ساكنا ها بتكون هذه لا إيش؟ ناهية. بتكون هذه لا إيه؟ الناهية، وهي التي إيش؟ تجزم. هذه العاملة، هذه إيش؟ العاملة. أين معمولها؟ الفعل المضارع هذا جزمته بحذف إيش؟ نونه. لا تحركوا. طب لو كان مرفوعا لا جازم ولا ناصب، تحركون صحيح؟ أنتم لا تحركون ساكنا، هتقول بس كبروا لا، حقول لك هذه إيش؟ غير عاملة، هذه تعملش، وجودها كعدمها مش بالمعنى إعرابا. الفعل بظل إيه؟ وحقول هيك أنا، حقول أنتم لا تحركون، لا حرف نفي مبني على السكون، لا محل له من الإعراب، تحركون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لتجرده من الناصب والجازم. معناها مين بيعملوا فيه؟ الناصب والجوازم، هذه ما بتعملش فيه، هذا غير عاملة. فهمتوا كيف؟ بس في معنى ولا فيش معنى؟ المعنى هو الفرق ما بين الإثبات والنفي، صح؟ أنتم تحركون، أنتم لا تحركون، فرق كبير جدا جدا. فكيف؟ هذا معنى إيش؟ أنها ليس لها معنى إيه؟ إعرابا. طيب، وقسم قلنا إيه يجزم إيه؟ خلصنا القسم الذي يجزم إيه؟ فعلا واحدا، لم ولما ولا من أمر ولا الناهية. في عندنا إيش؟ قسم آخر يجزم فعلين، يجزم فعلين، يسمى أول هذين فعلين ماذا؟ فعل الشرطي، ويسمى الثاني جوابه أو جزاء، ويقال جزاء الشرط أو جواب إيه؟ الشرط. وعندنا يا إخوان هنا إيش؟ عاد حروف، عشان نسهل، كل ما عندكم هنا إيش؟ ظروف زمان ومكان وحروف، واضح؟ أهم حرفين إن وإذ ما. وين أم الباب هنا؟ إن هذه أم الباب. إن تدرس تنجح، صح؟ إن تخبر نعانق أو تدبر نفارق. هند بنت عتبة، نحن بنات طارق نمشي على النمارق. طب إيش بنات؟ ينصركم، أحسنت، ممتازة، يعني إن شاء الله الله ينصركم. إيش بنات طارق؟ نحن بنات طارق، عبارة عن نجم. أحسنت. مش تقول لي بنات واحد في قريش طارق. بنات طارق هذا نجم من النجوم. كيف؟ تفتخر إن إحنا يعني إيه ما شاء الله نسبنا في السماء، يعني نسبنا رفيع جدا جدا في النجم، يعني أي معنى؟ مش شخص اسمه طارق، نجم هذا مشهور. نحن بنات طارق نمشي على النمارق، طبعا عز. نخبر نعانق، طبعا نخبر نعانق وإن كذا. إذن إن تنصروا الله ينصركم، إن تدرسوا تنجحوا، إن تعملوا تؤجروا، صح؟ إلى آخر الآخر. الأول بيكون اسمه إيش؟ فعل الشرط. وحتقول لي إيش؟ مجزوم بإن. إيش إن هذه؟ حرف شرط هذا، وطبعا لأنه حرف مبني ما إيش؟ على السكون لا محل له، وأخذناها أول قاعدة اليوم، كل الحروف مبنية سهل عليكم كثير، دائما تقول لي حرف مبني على كذا وتشوف أنت الحالة، ما تحفظوش، شوف على إيش مبني. لما تقول لي لا مبني على السكون، لا واضحة، تقول لي إن، لما، كل هذا مبني على السكون، سكون سكون. مثل إن، إذ ما، ولها معنى إن، إذ ما لها معنى إيش؟ معنى نفس الشيء. كيف تستخدم هذا؟ تستخدم إيه هذه؟ بعدين في عندنا أسماء، عاد أسماء مبهمة، يقول لك اسم مبهم تضمن معنى الشرط، يستخدم لكذا وكذا، يستخدم العاقل، يستخدم لغير العاقل، يستخدم إلى آخره. عندنا من وما ومهما ومتى وأيان وأين وأن، كل هذه أسماء إيش؟ مبهمة. نرجع كمان مرة نفصل في المعنى تبعها لإيش؟ قلنا إن وإذ ما لمجرد تعليق الجواب على الشرط. يعني إيش يعني؟ للشرط، إن فقط للاشتراط. إن تدرس تنجح، بدك تنجح بدك تدرس، بتحب تنصرك الله لابد أن تنصر الله أولا، بتحب تبلغ الغاية لابد إيش؟ أن تتعب، بتحب أن تسود لابد إيش؟ أن تجود، إن تجود تسود، إن تعطي تعطى، إن ترحم ترحم، إلى آخره. بتحب النتيجة لابد إيش؟ إذا تعلق ماذا؟ الجواب على ماذا؟ على الشرط. هذه وظيفة إيش؟ إن الحرف هذا، ووظيفة الحرف الثاني إيش؟ إذ ما. نأتي الأسماء، من؟ إذ ما، زي إن، إذ ما تدرس تنجح، إذ ما تدرس تنجح، إذ ما ترحم ترحم، إذ ما تعطي تعطى، نفس إن ما قلت لك إياها، استخدمها زي ما تستخدم أنت ما من. بعدين من هذا اسم، قلنا اسم مبهم، اسم إيه؟ مبهم، ضمن معنى إيش؟ معنى الشرط طبعا، صح ولا لا؟ من يعمل كأنه قال إيش؟ إن يعمل ينجح مثلا، إن يعمل يؤجر، قال من يعمل يؤجر، من يجد يجد، كأنه قال إن يجد يجد، صح؟ هكذا. إذا هذا يسموها إيش؟ من اسم مبهم يستخدم العاقل طبعا، ضمن معنى ايش؟ معنى الشرط. وبعدين ما ومهما نفس الشيء، اسماء مبهمه كذا كذا لكن لغير ايش؟ لغير العاقل، صح؟ بعدين متى وايان، هذول للزمان، صحيح؟ للزمان، متى وايان، ايان ايه؟ مرساها، بس هناك طبعا ايش؟ اجد معها الاسم، لكن هنا ايش؟ لو نقول مثلا ايه، نقول ايانا مثلا ايش يستقم، ايانا ايه يستقم، يرزق حب الناس، متى تستقم ترزق ايه حب الناس، متى كذا يفعل لك كذا وهكذا. طيب نفس الشيء برضو تضمن معنى الشرط، واين وان وان وحيثما، كلها ايش في هذه للمكان، واضح؟ اين وان وحيث، حيثما حيثما حيثما تكون يدرك الموت، اينما تكن يدرك الموت، ان تكن يدرك الموت. ولاحظين احيانا شوف حيث ما معها ما، لكن هنا اي اين كثيرا ما تلحقها ايش ما، ومش شرط يعني بس كثيرا في اكثر احوالها. اين تكن يدرك الموت من احسن، ولا اينما تكن؟ اينما. قال تعالى اينما تكون يدرككم، شفتوا ما قالش يدرككم، اينما تكون ايش قال؟ يدرككم الموت. فيها جزم ولا مش فيها جزم؟ طبعا. والفعل اول جوابها شرطه عفوا بايش مجزوم؟ اينما تكونوا، بحذف النون لانه الامثله الخمسه، اينما تكونوا يدرككم الموت. طيب كيفما لايش هذه؟ للحال. كيف حتى في المنطق يسموه الكيف، الكيوف في الفلسفه الاغريقيه وفي المنطق يقول لك ايه الكيوف. شو الكيوف؟ جمع كيف. ايش يقصدون بالكيوف؟ الاحوال، يعبر عن الاحوال بالكيوف، يقول لك الكيف والكيوف. اذا كيفما ايها الاخوه للحال، واي ايش هذه؟ للكل، هذه تستخدم للزمان والمكان والعاقل وغير العاقل، وهي الوحيده من بين هذه الاسماء والحروف التي تعرب بالحركات الثلاث، بالحركات الثلاث او الثلاثه. كيف يعني؟ حنشوف. مثلا نقول ايش؟ اي ياتي يفوز، اي ياتي اولا يفوز، اللي بيجي في الاول حيفوز. فهمتوا كيف؟ ولا اي، اي واحد بيجي اول واحد هو حيفوز، حنعطيه الجائزه. اي ياتي، ما تقوليش اي ياتي، لا، اي ياتي اولا يفوز، مش يفوز، يفوز. وهي عامله ومعموله، هتشوف الان كيف. مثلا قال تعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا، انتبهوا انا احذفهم الايه صح انتم، فله الاسماء الحسنى. اول شيء الامر هذا لمين؟ لجماعه ولا لواحد؟ قل ادعوا الرحمن، قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن. سالت حكم السؤال هذا لمفرد او لجماعه؟ ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. احسن، لجماعه. ليش؟ كيف عرفت لجماعه؟ من اول، من اول ايه يا اخي فيها واو. انت لما تقرا الله يا ما قالش قل ادعوا، وما قالش قل ادعوا، ما فيش اقول قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى، ما قالش هيك. قل ادعوا الله، فيها واو، فيها ما الطبيعه حركتين او ادعوا الرحمن ايما تدعوا. اذا هي في الاصل ايش؟ تدعون، تدعون صح؟ فصارت من الامثال الخمسه تدعون، وبعدين جزمت بماذا؟ باي هذه. قال لك ايما. الغريب عاد هنا، عجيب يا اخي، قال لك ايا ما، ولحقتها ما كما تلحق ايش بعض الايه ما ذكرنا، ايا تدعون، يعني ايما ما تدعو. واضح؟ تدعو هذا معمول، مين العمل فيه؟ اي، احسنت. طب ايا هي مين العمل فيها؟ تدعو، الواو او الجماعه صح؟ غريب. ولذلك يقول النحاة وهي عامله معموله. اذا تقرا في علم القران اعتقد بعضهم ذكر هذا على ما اذكر السمين الحلبي، قرات له هذا قبل مده. المهم فيقول لك هذه عامله معموله. فهمتوا الان لماذا عامله معموله؟ طبعا عملت في الفعل ايش؟ الجزم، وعمل فيها النصب، اعربت هي صح؟ فهذا معنى عامله معموله، عامله اي من جهه، ومعموله لعامل اخر وهو الفعل من جهه اخرى، فهي عامله معموله بصير كمان. سبحان الله، تبادل منافع، تبادل ايه؟ منافع. ايما تدعو عملت فيه ايش؟ الجزم. طيب فله الاسماء الحسنى، طبعا هنا ايش؟ جواب الشرط بده يكون ايش؟ جمله اسميه، واضح؟ في محل الجزم ايه؟ جواب الشرط الاخير، حناخذ بعدين هذا. طيب نجيبها مثلا معربة ايش؟ بالجر. باي، باي تبدا؟ ابدا. او باي كتاب تبدا؟ ابدا. واحد يقول لك ايه؟ ماذا ستقرا من الكتب؟ فالثاني يقول له ايش؟ باي تبدا؟ ابدا. الكتاب حتبدا في قراءته؟ انا حبدا في قراءته كمان ودراسته. او ماذا ستدرس؟ باي تبدا؟ ابدا. المدى حتبلش في دراستها؟ حبلش في دراستها. ايش قلنا؟ باي تبدا؟ ابدا. جزم، جزم. هذه اي، شفت كيف؟ هذه قصة ايش؟ اي باختصار ان شاء الله تعالى. هنا في تفصيل الاخير لا اعتقد انه يعني ايش؟ يلزمكم جميعا، لكن لا بأس لمن أحب إيش أن يقرأه، شيء طيب بس في توسع. إذا واحد شافه معقد عليه أو كذا بلاش منه. إحنا هي خلصنا الدرس، قلنا إيش وجواب الشرط وفعل الشرط، بيسموه يعني الشرط نفسه، فعل الشرط وجواب الشرط ممكن أن يكون ماذا؟ مضارعين، يعني هذا مضارع هذا مضارع، إن تنصروا الله ينصركم، واضح؟ وممكن أن يكون كلاهما إيش ماضيين، إن عملتم عملنا، إن درستم أحسنت، وإن عدتم عدنا. شفت؟ عدتم عدنا، ماضي ماضي، لا ماضي ماضي، ماضي ماضي، مضارع مضارع، ماضي ماضي أو مختلفين. ما معنى مختلفين؟ أن يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا، أو عكسه يكون الأول ماضيا والثاني إيش مضارعا. كتبت هذا، قلت هنا ويجوز رفع جواب الشرط نحو، انتبه هنا مش واضح مر الكلام هذا، أنا لخصه تلخيص بسرعة، إن قمت أقوم. ما معنى هذا؟ انتبه، ما معنى هذا؟ إذا اتحد إيش الفعلان في الحال، يعني هذا كان مضارعا وهذا مضارعا وهذا ماضيا وهذا ماضيا، ما في جزم جزم جزم، إذا اختلف بصير عندنا إيش براح أكثر. فأنا جبت مثال واحد هنا بس لا يغني عن بقية التفصيلات، في تفصيلات كثيرة. في نحو إن قمت، المفروض نقول إيش؟ إن قمت أقم، إن قمت إيه أقم، تقدر تقول أيضا إيش إن قمت أقوم، ينفع لأنهم اختلفا. شفت؟ لكن لو قلت إن قمت قمت ما في، هذا مجزوم هذا مجزوم، هتقولي طب إن قمت فعل ماض، طبعا هذا مبني في محل جزم، إن قمت قمت، وهذا مبني كمان قمت في محل جزم، وحتقول لي إيه إن قمت قمت، وحتقول لي عليش مبني، طبعا لأنه الاتصال إيه بضمير إيه المتحرك، بتكون إيش على السكون، قمت قمت قمنا قمتم إلى آخره، مبني هذا إيش ليس على الفتح، ذكرناه في الأول مبني على السكون، لكن في محل جزم إيه، في محل جزم بإيش مجزوم، بإن الشرطية، إن قمت قمت، ما في كلام، هذا مجزوم هذا مجزوم، لكنهما كلاهما يعربان ماذا؟ محليا في الماضي. طبعا نأتي الآن إيش، إن تقم أقم، ما في كلام، هذا مجزوم وهذا مجزوم، في إعراب محلي، إن تقم مجزوم بإن، وأقم مجزوم، لكن إن قمت أقوم هنا اختلفنا، صار الأول إيش ماضي والثاني إيش مضارعا. فيجوز لك إيش الوجهان، يجوز في إيش، مش في الأول، الأول مجزوم محل ما فيش مكان، إن قمت صور هذا مجزوم ويعرف إيه في محل إيه جزم، عفوا مبني ويعرف في محل إيه جزم. الثاني هو الذي فيه الوجهان، إن قمت تقول إيش أقوم، وهذا هو الأصل وهو الأحسن، وهو الأحسن قال النحاة، وإن قلت أقوم هو حسن، مش غلط ومش لحن. لو واحد قال إن قمت أقوم حتقول هذا مرفوع، أقول لك نعم مرفوع، وحتقول هو جواب الشرط، نعم مرفوع، لأنه يجوز فيه إيش الوجهان، الرفع والجزم، الجزم أحسن والرفع ماذا حسن. فهمتوها القاعدة هذه كيف؟ هذه فقط إيش في المختلفين، إذا مش مختلفين لا نبقى القاعدة. هذه زيادات لأنه أحيانا ممكن تقرأها في بعض الشعر في بعض النثر القديم، فحتى لا تلحن إيش الفصحاء يقول لي هذا غلط أو غلط مطبعي، لا هذا نحو لغة، وفيه في الشعر من هذا إيش من هذا كثير، يعني إيه ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إيش يعنى هنا تطبيق؟ مضارع مضارع، واضح يا أخي، اتحاد، إيه ينتهوا يغفر، ينتهوا يغفر، إن تنصروا الله ينصركم، طيب إن أحسنتم أحسنتم، أحسن أحسن، إن أحسنتم أحسنتم، ماضي يا أخي، ماضي ماضي، إذا ماض ماض نفس الشيء، إن ينتهوا يغفر مجزوم مجزوم، ما فيش كلام، إن أحسنتم أحسنتم هذا مبني هذا مبني، في محل جزم في محل جزم. وبدنا الحالة الثالثة إيش؟ قال صلى الله عليه وسلم من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه الرواية صحيح الصحيح، هيك النبي عبر عنها، قال من يقم، ما قالش من قام، موجود من قام، في هذه الرواية قال من يقم، وهو أفصح ما نطق بالضاد، وبعد ما بيحكي من يقم ليلة القدر غفر له. اختلف ولا ما اختلفوش؟ اختلف. كيف انت؟ شوف هذا مضارع وهذا ايش؟ وهذا ماضي، اختلف. طبعا مبني وبتقدر الماضي هنا تقول لي مبني صور على كذا في محل ايش؟ في محل؟ في محل جزم. طبعا. اعتقد هذا هو. طيب في عندنا شغله اخيره في درس اليوم، اقراوا هذا وحدكم، على كل حال اعطيتكم ايه؟ خلاصه. في عندنا هنا مساله ثانيه ايها الاخوه، متى يجب ان يقترن جواب الشرط بالفاء؟ انتبه. إن ينتهوا يغفر صح؟ لكن في مثلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، صار فيه ف، وإن خفتم عيلة فسوف، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى. ليش ف ف ف في أشياء فيها ف؟ يعني قال لك أحيانا أحيانا بكون جواب الشرط يقترن بالفاء. متى يجب هنا وجوبا، متى يجب أن يقترن جواب الشرط بالفاء أيها الإخوة؟ في أحوال ذكرتها ومثلت عليها في هذه الفقرة، إذا أيها الإخوة سبق هذا الجواب بسوف أو بالسين لازم في فاء، ما ينفعش ما تقوليش وإن خفتم عيلة سوف يغنيكم، ما فيش فاء سوف، لازم فاء، لازم هذا إيش يدخل في جواب الشرط وجوبا. طيب أو قد، أو قد إذا في قد فقد كذا كذا، إن يفعل إن يسرق، نجيب آية قرآنية قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له، وهنا إيش الفعل وإيه وكذا مختلفان صحيح، قال إن يسرق سرق فقد سرق، ولكن في فاء هنا استفدنا فائدة جدا، ما هي؟ أنه إذا في قد قبل جواب الشرط يجب أن تدخل إيش الفاء، واضح؟ بصير فقد، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. طبعا إن يسرق نفس الشيء مثل إيه ما ذكرنا قبل قليل، قلنا هذه إيش لينفق، قلنا إن يسرق هي إيش فعل مضارع مجزوم، لماذا جزم؟ لأنه هو إيه فعل الشرط، إن هذه إيه قلنا الشرط، إن يسرق ما قالش إيه قد سرق، ما تجيش مصيبة، إن يسرق قد سرق مش مفهومة، لا فقد سرق لازم الفاء. طيب إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي، شوف إن ترني صح مش إن تراني، هي في الأصل إيش تراني صح، ما قالش إن تراني قال إن ترني جزمه صح، هذا فعل مجزوم، بعدين قال فعسى، ما قالش عسى ربي فعسى، لماذا الفاء هنا؟ لأنه جواب الشرط لا في قبله إيش أيها الأخوة، الفعل نفسه جواب الشرط هو إيش جامد، إذا كان جواب الشرط جامدا يجب أن تدخل عليه الفاء، فعسى قال لك جامد، طب حضر شو الجامد، إيش الجامد؟ فعسى أيوه الجامد عكس المتصرف، قلنا الأفعال إيش في جامدة وفي متصرفة، المتصرف نوعان تام التصرف وناقص التصرف، تام التصرف إيش كتب يكتب أكتب صحيح لكن ناقص التصرف وذر يذر ذر، لكن بعضهم قال هذا ناقص، لماذا؟ لأنه وذر هذه أميت فليس منه إلا اثنان يذر وذر صح، وقلنا الصوت غلط فيها، ودع يدع دع قالوا ودع أميت فليس منه إلا اثنان يتصرف منه اثنان يدع ودع، فقالوا هذا ناقص التصرف وهناك ما لا يتصرف أصلا هو صيغة واحدة بس مثل عسى صح، عسى هذه ماضي صح، عسى فيش إيش يعسي لا يعسى فيش يعسى يعسى اعسى فيش يعسى اعسى اعسى أنه يحدث كذا كذا يا أخي، ما في في هيك ما في في عسى فقط، هذا جامد المتصرف جامد، فإذا كان جواب الشرط جامدا يجب أن تدخل عليه إيش الفاء، فإيش بقول فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليه فعسى ربي صح، فسوف يغنيكم الله فقد سرق أخ له إيه من قبل، بعدين إذا كان جواب الشرط فصيغة إيش فصيغة الطلب، فصيغة الطلب قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني هذا طلب له إيه أمر، ممنوع تقول قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني، لا فاتبعوني، لأنه جواب الشرط جاء إيش جاء طلبا طلبيا طيب وما يفعلوا من خير فلن، إذا سبق إيش بلن أيضا نفس الشيء فلن وفسوف، وذكرنا إيش الأمثلة الأخرى. طيب إذا اجتمع شرط وقسم أيها الإخوة يكون حكم لماذا؟ قاعدة هذه للأسبق سهلة جدا، إذا اجتمع شرط وقسم يمين حلف يكون حكم الأسبق إيه منهما، وجبنا مثال سهل قلنا إن دعا سعيد والله أدعو، لماذا؟ مين قبل إن ولا والله؟ إن، إذا إن دعا سعيد أدعو خلاص انتهى كأنه والله غير موجودة لكن لو قلت والله إن دعا سعيد ما تقوليش أدعو غلط، والله إن دعا سعيد لأدعون، شفت لماذا قلتي لأدعو ما قلتش أدعو؟ لأنه السابق هو إيش القسم، سبق على الشرط فيأخذ الحكم، طبعا قال لك من سبق إيش من سبق وصل، من سبق إيه وصل. طيب ما علينا، هنا في شغلة أيها الإخوة وفعلا آخر كلمة هي اللي هي الجزم بالطلب إحنا أخذنا في جزم بأدوات تجزم فعلا واحدا، وأخذنا أشياء أسماء وحروف تجزم إيش فعلين، في غير هيك وهيك. طيب لما واحد يقول لي صوموا تصحوا، والله صح صوم وفهم فعل أمر، هذا فعل أمر لابد أن يكون إيش؟ طبعا مبنيا مزبوط ولا لا؟ على ما يوزن به إيش؟ مضارعه لم يصوم صوم مفهوم هذه، لكن تصح الآن غير مفهومة. واحد يقول لي كيف ما يصوم هذا؟ ما فيش قبله ولا واحد مما ذكرت ولا شيء مما ذكرت، كيف جزم هذا؟ ماذا جزم؟ فحنقول لك في شغلة باب في الجزم سهل جدا اسمه الجزم إيش؟ بالطلب. إذا سبق الفعل بطلب صور يجزم، واضح؟ إذا صوموا تصحوا، ادرسوا تنجحوا، اعملوا النبي قال ارحموا ترحموا، ويل لأقماع القوي حديث أحمد، ارحموا ترحموا قال النبي، ما قالش ارحموا ترحمون، لا ارحموا ترحموا، واضح؟ نفس الشيء الطلب فقط إيش؟ مش هو إيش أمر، ممكن نهي، لا تدنو من الحفرة فإيش؟ لا لا فتسلم، انتبه، لا تدنو من الحفرة إيه؟ فتسلم، مش هل بدنا إحنا؟ بس هو كلامه صحيح، هذا صحيح هذا صحيح، هو يقول لي لا تدنو من الحفرة إيه فتقع، بس إعرابيا في فرق عاد. إعرابيا في فرق، في فرق كبير. حجيبك مثال أحسن منه عشان ما تنسوش، ما تنسوش مشايخ بهمك هذا الشيء، بهمنا كله. لما واحد يقول إيش لا تكفر فتدخل النار، واحد يقول لا تكفر فتدخل الجنة، هذا صح وهذا صح، مصدوه لا انتبهوا ايش اللي فرق بينهما؟ الاعراب. الان حنشوف كيف الاعراب، رجعنا للسمك واللبن والبصل شغلات بس حلو حتفهموها وتلاقيها ممتازه فيها فائده كبيره. لما واحد يقول لا تكفر فتدخل النار مثلا، بكون هنا ايش؟ دخول النار مسببا عن ماذا؟ عن الكفر فعلا، وهو بنها انه يكفر يعني بمعنى لئلا يدخل ايش؟ النار. واحد ثاني يقول له لا تكفر تدخل ايش؟ الجنه، وصح اذا ما كفرتش ومت على التوحيد حتدخل ايش؟ حتدخل الجنه. ايش الفرق بينهما؟ تبعوا، قال لك وجزمه بشرط محذوف تقديره ان تجود تسود، زي ما اقول له هتقول لي كيف صوموا تصحوا؟ يعني ان تصوموا تصحوا والا تدنو من السبع تسلم. شفت احنا قلنا لا تدنو من السبع، من السبع عفوا، لا تدنو من السبع تسلم، تقديره ايش؟ يعني ان لا تدنو، هذه عشان هيك مجزوم هو. كيف جزمناه؟ هذه اول فهم القاعده، يعني صوموا تصحوا معناها ايش؟ ان تصوموا تصحوا. طيب فهمت معي؟ ان لا تدنو من السبع تسلم، صح؟ المعنى صحيح ولا مش صحيح؟ اذا ما قربتش منه بطلك سليم. ان لا تكفر تدخل الجنه، صح ولا صح هذه؟ انتبهوا. اذا هنا بقدر اجزم انا، اقول ايش مثلا؟ لا تكفر تدخل الجنه، هنا مجزوم، هنا مجزوم. لكن ما اقدرش اقول لا تكفر تدخل النار، غلط غلط. ليش؟ طيب لانه لو بدي اجي اقدرها زي هيك ايش بقول؟ ان لا تكفر تدخل النار، هذا صح؟ غلط، المعنى غير صحيح. ولذلك اذا اردت ان تجزم دائما لابد انك تقدر ايش؟ هل ان هذه ان صح ان تدخل واستقام لك المعنى ينفع ايش؟ انك تجزم. اذا ما صحش الا تدخل ممنوع، لا تستطيع، واضح؟ فالان في لدينا ايش؟ لا تكفر تدخل بالجزم الجنه، وهذا صحيح. ليش؟ لانه ايش تقديرها؟ ان لا تكفر تدخل الجنه، لكن لا تكفر تدخل النار. اعرابها كيف تصير؟ هيك، لا تكفر تدخل النار وليس ايش؟ تدخل النار، ممنوع، لانه لا يصح ان اقول ايش؟ ان لا تكفر تدخل النار، لا، لا تكفر تدخل ايه؟ النار، تدخل النار. ليش؟ لانه تيجي تقول لي ان لا تكفر تدخل النار، ما يصحش. وهذه القاعده طبقها دائما، دخل هذا عليها، اذا استقام لك المعنى يستقيم لك الجزم، ان لم يستقم لك المعنى ممنوع تجزم الفعل الثاني. ما ينفعش تقول لي ان لا تكفر تدخل النار، صح؟ ان لا تكفر تدخل الجنه، صح؟ يعني اذا ما كفرتش بتدخل الجنه، صح ولا لا؟ ما ينفعش تقول لي ان لا تكفر تدخل النار، يعني ما معنى ان لا تكفر؟ ان تؤمن، صح؟ ان تؤمن تدخل النار؟ ما بتجيش، لكن ان تؤمن تدخل الجنه، اذا وين الجزم؟ ان لا تكفر يعني لا تكفر، جيم الا، خليها نرجع، لا تكفر تدخل الجنه، لكن لا تكفر تدخل النار، شفت؟ تدخل النار، نشوف. وشرط الجزم كتبتنا بعد النهي صحة المعنى، كما قلت يستقيم لك المعنى، إذا استقام لك المعنى أهلا وسهلا بالتقدير هذا، صحة المعنى بتقدير دخول إن قبل لا، وبعد غير النهي أن يصح المعنى بحلول إن محله، طبعا واضحة. فلا جزم في نحو لا تدنو من الأسد يأكلك، لا تدنو من الأسد يأكلك. إذا بتصير إيش؟ لا تدنو نجزمش حتى بقولش لا تدنو. لا تدنو من الأسد يأكلك. ما ينفعش تقول لي إن لا تدنو من الأسد يأكلك. بالعكس يا أخي، إلا أدنو منه لا يأكلني. صحيح؟ أسلم. فكيف تقول لي هيك؟ فدائما أنت بتقدر هذه. فإذا لم يستقم لك المعنى فبترجع للأصل وممنوع إيش؟ أن تجزم لا هذا ولا هذا. إذا استقام لك المعنى فتستطيع أن تجزم الأول وتجزم إيش؟ الثاني. ولا تمن تستكثر. سبحان الله. لو بدك كذا طبعا انه بقف عليها الواحد بنقف عليها دائما بقف عليها بفكرها اقول عشان كذا وحنقول لك ايش الفرق. اذا ولا تمن تستكثر. ايش الفرق الان بين ما لو قال ولا تمن؟ بس مش حتفهم انت الاعراب حتى تفهم كلمه تمن. عاد ما معنى تمن؟ تعطي. مننت فلانا كذا اي اعطيته. مننته نعمه أو مننت الشيء الفلاني أي أعطيته الشيء الفلاني. انتبهوا معناها. جيب كلمة تمن أنت عشان تفهم صح. بتصير لا تعطي كويس، لا تهب، لا تمنح، لا تعطي. قال تعالى هذا عطاؤنا فإيش؟ فمن أو أمسك بغير حساب. إيش معناها هنا؟ أعطي أو أمسك. الله قال له إحنا هي وسعنا عليك أنت بعدين حر يا سليمان. تحب تعطي أعطي، تحب تمسك أمسك. طبعا هي لكن هو إيه في الحقيقة إيش أمر إيش العطاء. إذا إحنا هالقد عطائنا إيه واسع، ليش بتوسعش أنت بالعطاء على الناس؟ إذا إيش هذا عطاؤنا فمن أي أعطي. الله بيقول له أعطي أو أمسك بغير حساب. نرجع. إذا لا تعطي تستكثر. بدنا نشوف هل يصح الجزم في تستكثر أو لا يصح. طبقوا القاعدة. شفت قاعدة بسيطة تفهم. أحسن تخلي إن قلنا قاعدة هذه آخر شيء في درس اليوم. إن لا تمنن يعني إن لا تعطي تستكثر تأخذ كثير. صح المعنى؟ لا ولا عمر بيكون صح. كأنه الله بيقول له إيش؟ إذا ما أعطيتش حنعطيك كثير لأنك ما أعطيتش. مش صحيح، مش صحيح. إذن هنا في جزم ولا فيش جزم؟ فيش جزم، ففي رفع. وهذه قراءة السبعة. بتصير إلا تعطي تستكثر. إذن إيه؟ ولا تمنن تستكثر يعني إلا تمنن تستكثر. إلا تمنن تستكثر. ولا تمنن تستكثر. إيش معناها طيب؟ لا استنى، لا لا أنت ما فهمتوش الجزء الثاني. إيش معناها تستكثر عاد؟ هذه هي تستكثر. وش معناها تستكثر؟ تطلب في مقابل ما تعطي ما هو أكثر منه. هذا منهي عنه. مش معناها الله هيعطيك كثيرا. ولا تمنن يعني لا تعطي تستكثر تطلب بعطيتك ما هو أكثر منها. هذا المنهي عنه يعني. فالله بقول له يا محمد لما بتعطي أعطي لوجهي واطلب الأجر والجزاء عندي. لذلك تواتر في كتاب الله قل ما سألتكم من أجر فهو إيه لكم، إن أجري إلى الله، ما أسألكم عليه إيش من أجر إلى آخر الآخر. أجري عند الله. والله بأدبه وبعلمه فأول الرسالة هذا صحيح. وسورة المدثر أول سورة في الدعوة صح، وسورة المزمل أول سورة إيش في النبوة. يعني هذيك أول سورة في الرسالة. يا أيها المدثر قم فأنذر. ومن أول يوم من أيام الرسالة والتبليغ قال له، قال له ولا تعطي تطلب أكثر مما أعطيت بعطائك. ممنوع بالطريقة هذه. شيء نزهيك على فكرة. بعطي وتلمح إيش نعيش حتعطيه الأكثر. ممنوع هذا لقمة على فكرة. هذا بخير بكون هيك. بعطي ولك هو هذا كريم هيعطيني أكثر من أخذته. أعطيته خمسة هيعطيني 15. غلط. ولذلك هنا إيش لا يصح إيش الجزم. لا يصح يصير معناها إيش إن لا تعطي تستكثر. إذا ما أعطيتش مستحيل. يصير معناها إيش ولا تمنن تستكثروا بإيش بعطيتك. ما فيش إلا إيه في قراءة الحسن البصري تستكثر وقعدوا يتمحلوا لها العلماء ولا تعنينا لأن قراءة السبع كلها إيش كلها بالضم. طيب فأنت من غير هذه القواعد مش هتفهم حتى معنى الآية سبحان الله. بغير اللغة مش هتفهم ما معنى لا تمنن. لأن الفلاسفة فكروها من المن. لو من المن كان إيش قال ولا تمنع منان قال لك حلاف منان كذا المنان هو الذي إيش يعطي ثم يتكلم أنا أعطيت أنا سويت هذا اسم المن. ما قالوش لا تمنى، قالوا لا تمنن تستكثر. هذه من شيء آخر. المن هي العطية. قال لك طعم المن أحلى من المن. الزمخشري عند المقامات قال وطعم المن أحلى من المن. المن والسلوى. والمن هي إيش العطية. قال طعم العطية لما واحد كذا عقلبه من أحلى ما يكون. والله تبارك وتعالى.